إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتذر الأخ أبو مصعب العبين بحر عن المحاضرة لأنه كان مريضا عن قريب وما زال ناقها، نسأل الله سبحانه وتعالى يتم له الشفاء ويوفقنا أن نقوم بما أراد. المحاضرة بعنوان العذر بالجهل في العقيدة منهج السلف. أولا، العذر بالجهل منهج السلف ليس في العقيدة فقط، في كل الدين. ثم إن كلمة العقيدة على وزن فعيلة هي مما لم يعرفه السلف. السلف الصالح ما كانوا يعرفون كلمة العقيدة، وإنما كانوا يعرفون كلمة العقد أو الاعتقاد. وهنا ينبغي أن نبين في مسألة تهم السلفيين قاطبة، ألا وهي مسألة التفريق بين الإيمان والتوحيد. التفريق بين الإيمان والتوحيد، وهذه المسألة قلنا قد تكلمنا عنها قديما في الصافية قبل أكثر من 20 سنة، لكن أذكرها لمن استجد هذا المنهج أو لمن نسي ذاك الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته قال: الإيمان 60 شعبة، وهذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم 70 شعبة، ورجح كثير من أهل العلم وبعض أهل العلم رواية 60 شعبة على 70 شعبة. فالإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي رواية أبي داود وقد قرأناها في هذا العصر، وإماطة العظم عن الطريق، الأذى والعظم. والحياء 1 شعبة من الإيمان. فعلم بهذا الحديث الذي هو أصل من أصول أهل السنة أن التوحيد هو أعلى شعب الإيمان. فهناك فرق بين التوحيد والإيمان. ونسمع نغمة في هذه الأيام من بعض الزنادقة والمبتدعة ممن لا علاقة لهم بالدعوة السلفية ولا بمنهج أهل السنة والجماعة من العصرانيين أو المتصوفة أو غير من أهل البدع، أنهم صاروا يقولون أن مسألة التوحيد أو لفظة التوحيد لا وجود لها، وهذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ اليمن فقال له: أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية لم يعملوا خيرا قط قال: إلا التوحيد. فهذه الرواية فيها لفظ التوحيد، وتلك الرواية فيها لفظ أن يوحدوا الله. فلفظة التوحيد أو كلمة التوحيد أو مصطلح التوحيد هذا موجود في الشريعة. عندما نقول كلمة العقيدة غير موجودة لا نقصد بأن اللفظ خطأ، لا، وإنما نقصد أن نبين المصطلحات الشرعية الواردة بالكتاب والسنة من كلام السلف حتى نميزها من الألفاظ المتأخرة، منها بعض المصادر المصنوعة أو المصطنعة، كقوله مثلا الحاكمية للحكم، أو المعقولية للمعقول، أو الحقانية للحق، أو المصداقية للصدق. العرب أصلا لا تعرف هذه الألفاظ، مصداقية، معقولية، هي هذه العرب لا تعرف هذه الألفاظ ولا تميل إليها. هذا جاء بعد أن استولد غير العرب في لغة العرب، تم الاستيلاد في ذلك. طيب، فالعقيدة أو الاعتقاد أو الإيمان، فبينا أن الإيمان أشمل من التوحيد، فكل توحيد إيمان، وليس كل إيمان جنون توحيد. يعني أنت الآن بتقول وإماطة المرأة على الطريق شعبة من الإيمان، لكن هو ليس من شعب التوحيد. خلاص، إذن التوحيد هو الشعبة العليا من الإيمان. بعد التوحيد الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، إلى أن تصل إلى آخر يعني خصلة أو شعبة من خلال خلة أو خصلة أو شعبة، هذه كلها واردة. خلة وشعبة وخصلة، هذه كلها واردة من الألفاظ. لكن التعبير بهذه الكلمة وبتلك لا مشاحة فيه ما دام أنه لا يغير في المعنى أو في الحكم شيئا، هذا من باب الفوائد فقط. طيب، العنوان الأول: العذر ممدوح في الشرع. أول شيء، العذر أصلا ممدوح في الشرع، يعني الشارع مدح العذر. يبقى العذر أصلا سواء كان في الإيمان أو في التوحيد أو في الاعتقاد أو في العقيدة أو في الفقه أو في غيره، أصلا ممدوح، الشارع مدح هذا العذر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، أو بعث الرسل مبشرين ومنذرين، بخاري ومسلم. هذا الحديث عمدة في باب أن الأصل في الأحكام العذر وليس المؤاخذة. الأصل في جميع الأحكام من أول الشريعة إلى آخر الشريعة العذر، وهذا الأصل مبني على أصل آخر، وهو أن الأصل في المكلفين الجهل. ودي من المباحث التي يندر أن يبحثها الباحثون في هذه المسألة، سواء كان المكفرون أو العاذرون. بعض الجهلة يقول لك دليل العذر شنو؟ هو أصلاً دليل المؤاخذة شنو؟ مش دليل العذر شنو؟ لأنه في أصول الفقه الأصل أننا نستصحب الأصل، في دليل اسمه الاستصحاب. الاستصحاب زي زولي صاحبك لمكان وطالع من المسجد، تقول لي واحد من الناس إني أستصحبك للذهاب إلى مثلاً صوب شريك. الاستصحاب هو أن تتحرك من المحطة الأولى إلى محطة جديدة. نحن أصلاً في المحطة الأولى على العذر أصلاً. الأصل في بني آدم العذر. لماذا الأصل العذر؟ لأن الحديث قال كذا. طيب، الأصل في في في في المكلف هو العذر، لأنه لا تكليف إلا بخطاب، والخطاب أصلاً طارئ. الخطاب أصلاً هو طارئ، خطاب طارئ على المكلف. يبقى الأصل في الناس، الأصل ذكروها للسنة والجماعة، وطبعا ما من أصل عند أهل السنة والجماعة إلا وعليه دليل. أي أصل ما عنده دليل أو إجماع، اعلم أن هذا الأصل مصطنع أو فيه غبش أو عليه إشكال. الله سبحانه وتعالى قال: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. في زول ما طلع من بطن أمه آفي. الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن البشر، قال: والله أخرجكم، وهنا الله سبحانه وتعالى أسند الإخراج إليه، مع أنه الإخراج قد يحصل من قابلة صح، لكن الإخراج هو السيطرة الخلقية على المخرج وعلى المخرج منه. الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، قال ما قال على علم، قال لا تعلمون شيئا. خلاص، وده الأصل الموجود. الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. النحل 78. الأصل ده مبني عليه الأصل السابق اللي هو جنو: لا أحد أحب إليه العذر من الله. صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله. وأحد دي نجنو متعلقة بوصف الله، زي تقول قل هو الله أحد. وبرضه في الحديث الثاني: أي شيء قل أكبر، قل أي شيء أحد، قل أي شيء أكبر شهادة من الله، أكبر شهادة. ده نشوف في الآية، يعني الله سبحانه وتعالى من تصف شيء، أي شيء هو شيء، سواء كان هذا الشيء جماد أو حي أو ميت أو غيره يسمى شيء، لكن لا يقال إن من أسماء الله الشيء، لا، هذا وصف لله. خلاص، والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وصفينا قال: لا أحد، يعني ما في من هو أحب إليه العذر من الله. معناه شنو؟ الله سبحانه وتعالى يحب العذر، إذن العذر مستحب. مستحب يعني ما واجب؟ لا، ده من الأفهام الضعيفة. في بعض الناس بيعامل النصوص العامة معاملة القواعد الفقهية، هذا خطأ. لما الله سبحانه وتعالى يقول لك، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا أحد أحب إليه العذر من الله، مش معناه أنه مستحب وما يبقى واجب أو ينزل إلى المكروه أو الحرام، لا أبدا. هذا ليس لتبيان الدرجة الفقهية للعذر، هذا لتبيان أن هذا الأمر أصلا الله سبحانه وتعالى أوجده واستحبه ويدخل عليه كل الأحكام وألزم به وأوجبه، وأحيانا لا يجيبه إذا قامت الحجة. شنو كل عذر؟ العذر سقط، صح؟ يبقى هذه الآية ليست في تبيان درجة العذر، وإنما في مدح العذر. المدح عادة بيجب الاستحباب، لكن الاستحباب ده هنا ما الاستحباب الاصطلاحي، خليت بالك، ده استحباب لغوي يشمل الواجب ويشمل المستحب. قد تأتي أدلة أخرى تبين أن هذا العذر سقط عن بعض المكلفين. طيب الأصلين ديل بينبني عليهم مثلا العذر بالجهل كله. أنت لما فهمت الأصلين ديل بتكون كمن دخل في بحر لا يعرف أوله من آخره، خلاص؟ اليوم الأصلين ديل ذكرناه، لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. طيب نحن الآن نقول الأصل العذر، لما نجي واحد يقول لك العقيدة ما فيها عذر، كيف أخرجت العقيدة من هنا؟ ما الذي أخرجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الصحيحين، قال إذا اجتهد الحاكم، طبعا الحديث ده فيه دليل على أن المجتهد يسمى حاكما في الشريعة. خليت بالك، في بعض الناس بيهمنوا الحاكم ده قاعد في القصر الجمهوري بس، ده أبدا. الحاكم ده أي إنسان بيحكم في مسألة هو حاكم. يعني في اللغة لو قلت لك الكهرباء فيه ولا ما قلت لك كهرباء فيه، أنت حكمت وجود الكهرباء. عشان كده قال لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن الآن دارين نتصور المسألة عشان نحكم عليها، والتصور اللي هو الإحاطة بجوانب المسألة، تفهمها تفقهها خلاص، أولها وآخرها طولها وعرضها وسمكها وكثافتها، أنت فهمت الموضوع. طيب الله قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وصلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم، اجتهد تشير إلى أن الحاكم هذا له أدوات الاجتهاد، وهو ناظر. الناظر هو اللي يستطيع ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام، خلاص. والمناظر إنما سميت مناظرة لأنها نظر بين ناظرين، نظر ده ونظر ده سميت مناظرة مفاعلة، الواحد اسمه ناظر. طيب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله شنو؟ أجر. غيرها من الأدلة، إذا الله يعني عفى لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان والسكر عليه، وغيرها من الأدلة المستفيضة. هذه الأدلة كلها جاءت عامة في العذر، فمن في إشكالين للإنسان ما بيعذر، كونه يقول لك الدليل على العذر شنو، هذا جاهل، وكونه يخرج بعض الأحكام من العذر هذا جاهل. ليه؟ لأن الشريعة أصلا جاءت بالمدح، والمدح يأتي عاما، ما من تصرفات الشارع أن يمدح بعض الأشياء، بعض الأوصاف من الشيء. الأصل أن الشيء إذا مدح يمدح مدحا عاما، بعد ذلك بتجي التفاصيل فيه. عشان كده بعض السلف قالوا السنة قاضية على القرآن، قاضي ده يقضي على ده، معناه شنو؟ يبينه يفصله يشرحه يوريك ليه. يبقى الأصل في بني آدم هو الجهل، طبعا الأصل ده بيضاد أصل عند المعتزلة. عشان كده عشان تعرف إنه ليه المعتزلة هم أول من بدأ التكفير المنظم، التكفير بالتنظير. طبعا أول ما بدأ التكفير هم الخوارج، لكن الخوارج، وأنا قلت هذا الكلام كثيرا، أن الخوارج بدعتهم أعرابية، الخوارج بدعتهم أعرابية. الخوارج أصلا كانوا أعراب، خلاص، كانوا جهلة بالسنة، بدعهم جاءت من الجهل بالسنة. الخوارج أصلا كانوا أعراب. أما المعتزلة فقد تأثروا بفلسفة الإغريق، دين تأثروا بشنو؟ بالفلسفات الخارجية عن الإسلام، خلاص. فبدعتهم تنظيرية، فيها تنظير، فيها فلسفة، زي المقارنة بين المكانتين وزي الفلسفات اللي بيعملوها، أو إنه أسماء الله سبحانه وتعالى يعني لا تدل على الأوصاف أو غيره من الأشياء يعني. فالمعتزلة بيروا إنه الأصل في الإنسان أو في المكلف الشك، الشك. وطبعاً ديل أخذوا الكلام ده من الفلاسفة الشكاك، عشان تعرف إنه البدعة دي إما مأخوذة من فلسفات خارج الإسلام رحمك الله، وإما أن تكون بدعة أعرابية لجهل بالسنة. فكده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يحصل اختلاف ما قال عليكم بالقرآن؟ القرآن أصلا موجود في الصدور، وتحويه دفة المصحف اللي اطلع عليه إنسان. يعني أنت الآن لو داير عندك دليل ضايع في القرآن، ممكن تمسك المصحف ساعة ساعتين بتطلع الدليل، حتى يقرأ ما حفظ القرآن. أما إذا أنت حفظ القرآن فأسهل عليك استعادة الدليل. أما السنة فهي كثيرة وهي تبين، يمكن الحكم الواحد يكون شو 15 20 حديث، لما تجمع كلها بتصل بتعرف الحكم المطلوب في المسألة. طيب، فلما بينا من الأصل الأول لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ده أصل إن الله سبحانه وتعالى استحب العذر عاما، وما قال أنا بعذر في كده وما بعذر في كده. يعني صعد لو صعدنا وقال لا أحد أحب إليه العذر من الله في مسائل الفقهية كان نقول، لكن أحب إليه الفقه. فمن أجل ذلك بعث الرسل وبشيرهم. الرسل ديل إحنا بيلزمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ دعوته بيقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنهاها بأن رفع أصبعه إلى السماء وقال إلى الرفيق الأعلى. بين الآية دي والحديث ذا الدين كله قاعد. اللي بيقول إنه ما في عذر في الحتة دي ده هو اللي يجيب الدليل، فهمت؟ اللي بيقول ما في عذر أنت المطالب بالدليل، لأنه أنا مستصحب الأصل. أنا الأصل عندي إنه لا تكليف إلا بدليل، ولا دليل إلا بنص، ولا نص إلا بوحي. خلاص، وحي، نص، تكليف، دليل، دليل تكليف، وحي، نص، أنا فيه نص، قرآن، سنة، فيه دليل، فيه تكليف. خلاف كده ما في تكليف، ما تكلف إنسان إلا بدليل، ما تكلف إنسان إلا بدليل. طيب، يبقى الأصل في بني آدم أنه خالي الذمة من التكليف حتى يبلغه، مش حتى ينزل من السماء، خلي بالك. ودي مسألة تكاد تكون عقلانية. أنا أذكر كنت أناقش أحد المكفرة قبل يمكن 20 سنة، قلت له يا أخي الله سبحانه وتعالى عذر الناس، قام قال لي صح، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل العذر انتهى. طبعا بالمناسبة أي مبتدع لما يقرر قاعدة لا تبحث عن دليل منفصل، كلامه ذاته باطل. انت ابحث عن مفردات كلامه نفسها، نفس المفردات اللي بيجيبها هي قاضي عليه بالجهل. يعني ما تمشي تفتش دليل منفصل الا اذا كان هو ممن لا يعقل ما يقول، قد تبحث عن دليل منفصل. كما نظر ابراهيم النمرود لما قال له ان الله يحيي ويميت، قال لا نحيي ويميت، قال لا خلاص انت بتحيي وتميت، ان الله ياتي بالشمس بالشرق فاتي بها من المغرب. يعني تحول معه من دليل متشابه الى دليل شنو محكم. لو بدك تعرفوا دوران ثاني شنو؟ الله سبحانه وتعالى بيخلق من العدم، شنو تخلق وتميت تطلع من السجن وتعفيه الله بيخلق من العدم، انت بتقدر تخلق من العدم. فقام قال لا خلاص شيء بيزيد فيها بيجيب لنا بيجاي. فبهت الذي كفر. فلما الواحد يقول انه الرسول بعث وقد بعث الرسول، طيب نرجع للبعث. طيب، هل قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قامت الحجه على المكلفين؟ لو قال قامت قبل البعثه اذا اصلا ما في داعي للرسول. اذا انت لا تستدل بوجود الرسول، صح؟ اذا نغطت استدلالك. طيب لا، انا اقول بان الرسول اذا بعث ما جاء بعده قامت الحجه عليه، وافقنا. طبعا من اقوى انواع الاستدلالات هي ان ترد على المخالف بجنس كلامه، هتطلع بعيد. طيب، لنفرض الان، قلت له الان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه صعد جبل أبي قبيس في مكة، طبعا الآن دخل في الحرم، لكن زمان طبعا كان في مكة مكان صغير. طيب، وصعد الجبل وقال: وصباحاه يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، لما اجتمعوا قال يعني لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير، عن مكة وادي صار، أكنتم بصديق؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك من كذب، فصيت ما معروف بالكذب، مما ولدوك لحد ما عمرك 40 سنة ما كذبته، طافي صغير ولا كبير ولا كبير. ودي من ضمن الأشياء استدل بها هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم صادق، قال ما كان ليكذب ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فقام قال لهم أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. أول من رد عليه طبعا أبو لهب، قال له ألهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة اللي قال فيها وصباحاه يا بني فلان يا بني فلان، هنا الحجة قامت على السمع ذيل؟ قال نعم. بحضرين نرجع للقاعدة، القاعدة هو إن الرسول قد بعث. طيب يعني الحجة قامت بشنو؟ إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم، دي الحجة كده صح؟ إني رسول الله إليكم. طبعا أبو لهب رفض أصل الحجة، كون أنت ذاتك رسول أنت كذاب، فده انتهى موضوعه. طيب الناس في البيوت ما جوا سمعوا الكلام، قامت عليهم الحجة؟ لو قال والله قامت عليهم الحجة قالوا ما كان في ميكروفونات، سمعوا 100 نفر الجذين. حتى في ناس رسلوا زول قالوا شوف الحاصل شنو، الزول قاعد النسوان قاعدين في البيت في مكة، هل قامت عليهم الحجة؟ طبعا على أصل الأصل الأول إنه قد بعث الرسول، الحجة قامت على الجيبون في البيت، قامت على الناس في يثرب، يثرب دي لسه ما سمعوا بالرسول، قامت على الهنود الحمر في أمريكا، الأبريجنز في أستراليا، قامت. لو قال ما قامت إذا نقض أصله، أنت ما قلت قد بعث الرسول. إذا الحجة ليست في مجرد البعث، الحجة في أن يبلغك ما بعث به، تفهم الحتة دي؟ ولو قال لا والله الحجة يعني قامت مجرد ما قالك، إذا أصلا أنت ادعيت أنه مجرد البعثة أن جميع الخلق يسمعون، عشان كده الله سبحانه وتعالى قال له تنذر أم القرى ومن حولها، من حولها هذا ما أم القرى دي بكة صح؟ الرجال منها تسمية أم القرى، وينبغي لمكة أن تسمى أم الدنيا وليس جنو مصر، واحد كتب في الحيطة في المدينة مصر أم الدنيا، قام أحد السعودي كتب له تعيد والسعودي أبوه. طبعا الكلام صحيح بالمناسبة، الكلام أنا شفته مكتوب في وادي رانوناء في المدينة، اسمه رانوناء في السيرة الرواية تلقاه، مصر أم الدنيا لأنه أصلا هاجر من مصر وهي زوجة إبراهيم اللي هي ولدة العرب، لكن طبعا إبراهيم من العراق ما منك. طيب ده الأصل اللي هو طبعا عندنا 60 ورقة لكن دائما نحن نقرأ ما يهم في المسألة. طيب قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار أفئدة لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى بيّن لك بعد ذلك أدوات العلم. شوف الله قال شنو، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا دلاء النافية وشيئا نكرة، خلي بالك شيئا نكرة، والنكرة في سياق العموم تفيد شنو؟ النفي أصلا، إلا زول يجيب إثبات. يعني الله من قال لك أخرجكم لا تعلمون شيئا، أنت المطالب بالدليل أنه أنا أعلم شيئا، مش بتقول لي ده قامت على الحجة لأنه يعلم. أما إذا كنت ترى أن الحجة أصلا لا تقوم بالرسل وإنما تقوم بالفطرة والميثاق وكذا، هذا أمر هين، هذا من أجهل أنواع التكفيرين. تفضل أذان. طيب قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع حتى تسمع شنو؟ الأدلة. ما الله قال لك أخرجك من بطن أمك أنت ما أبيض، يقول لك هذا ورق أبيض من بطن أمك، حتى لو كان لونه أسود يقول لك أبيض في الوضع العربي، أبيض معناه شنو؟ فاضي ما في شيء. خلاص. طيب لا تعلمون شيئا، قال ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طبعا السمع والبصر الله سبحانه وتعالى ما قال عن المشركين، قال لهم شنو؟ آذان لا يسمعون، مش معنى أطرش أي لا يسمعون بها سمعا نافعا، ولهم أعين لا يبصرون بها، مش معنى عم يعني لا لا يبصرون بها آيات الله في الكون. الفؤاد هو الحاكم على السمع والبصر، خلاص الفؤاد هو الحاكم على شنو؟ على السمع والبصر. طيب قال الطبري لا تعقلون شيئا ولا تعلمون، ده في تفسير الآية. قال ابن القيم في الروح فهذه الحالة التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية. لما نقول الأصل في ابن آدم الجهل معناه شنو؟ الحالة الأصلية تمر دوام بضمك، يعني ما في زول مرة مضمومه شايف فتح المجيد ولا داري كتاب التوحيد ولا بيعرف أي شيء. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كان ما بيعبد الأصنام ويبغض الأصنام ويبغض الشعراء ويبغض الكهنة، لكن ما كان يعبد الله لأنه ما يعرف كيف يعبد الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، خلاص. قال ابن القيم فهذه الحالة التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية، والعلم والعقل والمعرفة والقوة طارئ علينا. ده بيجيك بعد ذلك، أن الطفل لما يطلع بيكون صفر، أول معلومة بتجي للطفل شنو؟ الرضاعة. أول معلومة بتجي للطفل لما يطلع من النوم يعني عمل بيمارسه هو إنه شنو؟ يرضع، ودي فطرة الله بيفطر عليها. يعني ما في طفل بيدخله مدرسة عشان يعرف يرضع كيف، أول ما بيدو طوالي بيرضع. دي بعد ذلك ده أول علم الله سبحانه وتعالى اداله شنو؟ في الدنيا. ده بسموه العلماء العلم الكسبي، ده علم وهبي. بعد ذلك بيجي شنو؟ العلم الكسبي، جاهز بالمعلومة دي، طلع طوالي بيرضع، مع انه في بطنه جوه ما كان بيرضع. ليه؟ لانه كان بيتغذى بشنو؟ بالسرة. طيب قال والطارئ علينا حادث فينا بعد ان لم يكن ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئا البتة، اذ لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به، ما كان في شيء. طيب فدي تفاصيل. يعني قلنا الحكم الشرعي لا يدخل في حق المكلف إلا بعد الخطاب، أي بعد يعلم المكلف. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تقريبا مرينا عليها. قال ابن جرير في تفسيره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار عليهم بالرسل إقامة الحج عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم، التي تقطع شنو؟ عذرهم. طيب عن قتادة قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبرا ويأتيه من الله بينا، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه. طيب قال شيخ الإسلام في الفتاوى 11 جل التصوف 406 اختلف العلماء في من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجب ثم علم، هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ وأصل ذلك هل يضبط حكم الخطاب في وقت المكلف قبل التمكن من سماعه؟ ده بوريك العالم المتمكن من التعصيب. قال زول مثلا أسلم في أحكام ما عرفها، عرفها فيما بعد، هل يلزم يرجع الحياة الوردية كلها يعملها؟ لا ما بيلزمه. ليه؟ لأنه ما كان في حقه واردة. ليه؟ لأنه ما مكلف. لأنه قلنا ما في تكليف إلا بنص، ما في نص إلا بوحي، خلاص. يعني ممكن تجيب نص بتاع عالم بتاع أي زول، ده ما ملزم، ده النص هو الوحي بس. طيب والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، تمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة، ما يجب عليه يقضي الصلوات الفاتحة اللي هو ما عرف مكتوب ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم. هنا شنو؟ هنا الجاهل بالأحكام دي يرتفع عنه الإثم والحكم. الإثم ما يأثم، والحكم إنه يحكم عليه بها. طيب قال لأن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فإذا كان هذا في التأثيم تكلم شيخ الإسلام هنا دار يستدل بالأولى، ده هو التنبيه بالأدنى على الأعلى، خلاص. فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير؟ بعد التكفير ما بأولى. وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. يعني في ناس بينشأوا في أماكن تندرس فيها علوم النبوات في منطقة ما فيها توحيد. لما قال الشيخ ابن عثيمين سألوه قال زول بينشأ في بلد علماء ما بيدعوا للتوحيد هذا معذور. خلاص؟ قال كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغ ذلك ومثل هذا لا يكفر. لهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم. طبعا في بعض الناس يقوم يأخذ المقص ده الحتة دي ويجعلها نص على العذر. ده مناط بتاع جهل. بمعنى العلماء قال لك بينشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان أو حديث عهد بالإسلام فأنكر هالشيء من هذه الوظائف فإنه يحكم بكفره. في بعض الناس ممن لا يعرف كيف يستدل العلماء وهو من الدواب التي تلبس الثياب بيقوم بيقرأ الكلام ده يقول لك ده المعذور. وزي ما قال واحد أخونا قال ده اسمه العذر بالإرسال. قال يقول لك من نشأ ببادية بعيد يعني مثلا يقول لك الزوجة في محل بعيد الموبايل ما شبكة ما في قدر شي كم كده يعني. طيب نشأ ببادية بعيدة ومفتكر انه ده نص ده ما نص ده مناط ده مظنه جهل. العلماء لما قالوا الكلام ده لانه الانسان اللي بيكون في خلا بيكون مظنه جهل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا صح. وقد يكون في واحد في الباديه ما عنده جفا لانه شو قد يكون عنده علم وقد يكون كده يعني لكن ده مظنه الجفاء. طيب باديه بعيده كم كيلو؟ ما انت دائما قلت لك الزول بيجيب الكلام ما تمشي تفتش حاجه من برا. شغلت الجابه دي ضاغطه ما مجيده مش اجابه على دليل على باطله اعرف انه هو ما فاهم الجابه دي. الجابه دي ما فاهم. لو قال لك المعذور هو اللي نشا بباديه بعيده كم كيلو قول له 100 كيلو لا والله يمكن 1000 كيلو الدليل والله بعيده بعيده شنو؟ ما بعيده دي بيختلفوا الناس صح؟ أسي قبل 50 سنه الحته دي كانت بعيده من الخرطوم هسه بقول بعيده من الخرطوم كذاب لأن انت في ربع ساعه ممكن تكون في نص الخرطوم صح؟ يبقى المساله دي نسبيه البعد والقرب ده نسبي. العلماء قالوا الكلام ده ليه؟ هل قبيل في الادله اللي احنا سقناها خلي بالك في الاول ما احد احب اليه العذر من الله قال ما احد احب اليه العذر من الله لاهل المناطق البعيده ما قال كده. العلماء دير من باب الفهم والتفهيم دارين يبينوا لك منو بيكون معذور. لكن قد يوجد في باديه من هو اعلم من من في المدينه صح؟ وجد علماء كانوا في مناطق باديه علماء وفي ناس جوا البلد جاهلين. بلد الان ممكن يجيب لك كفار اعلم من المسلمين في مستشرقين اعلم من كثير من المسلمين. اضرب لك مثال بسيط جدا. مستشرق يهودي استدرك على احمد شاكر مظهر في علم الحديث. احمد شاكر رجع قال لك كلامك صح ولا كلامي غلط. ده مستشرق يهودي في علم الحديث يمكن الناس قاعدين هنا كلهم ما يقدروا يستدركوا على احمد شاكر. واحد بيحكي برضه في شريط سمعته انا بيتكلم مع الشيخ الالباني قال زار مستشرق هولندي في هولندا. فلما دخل عوف في مكتبه المسلم ده قام قال للمستشرق الهولندي قال السلام عليكم. المستشرق الهولندي قال له اتجهل الحكم ام تجامل؟ العربي قال انت مسلم علي ليه ما كافر؟ انت قال لي جاهل بالحكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسولكم قال ما تسلموا على تبدأ الكفار بالسلام ولا انت تكون بجامل فيني؟ فقال له والله ما عرفت اقول له شنو. يعني ما المفروض تقول له السلام عليكم لكن ممكن تبدا الكافر بسلام ثاني ممكن تقول له جود مورنينج ولا هاو دو يو دو زي الحال كيف انك ممكن يجوز ان تبدا الكافر بتحيه لكن السلام عليكم ده خاص بالمسلمين. السلام عليكم ورحمه الله ده خاص بالمسلمين. عشان كده ابن عباس في الاثر الصحيح جابه الشيخ الالباني قال لو قال لي فرعون طبعا ضرب مثلا بفرعون فرعون اكفر ظلم بارك الله فيك يا ابن عباس لقلت له هو فيك بارك جائز تبعد عليه. فرعون قال لك الله يبارك فيك الله يبارك وانت يبارك فيك جائز قال لكن السلام عليكم وانت تدارك. طيب الشيخ قاصدنا شنو؟ انه قد يكون في من هو من اهل الباديه ومن هو اعلم من المدينه. المقصود انه الباديه مظنه الجهل وأن حديث الإسلام مظنة الجهل برضه. طيب المستشرق قال لي ده أنت ما عارف الحديث، والاستدرك العم الشاقر ده لو أسلم بيكون حديث عهد بإسلام جاهل، ولا بيكون حديث عهد بإسلام عالم؟ بيكون عالم. في مستشرق اسمه فيندسك واسمه ده عمل المعجم المفارس لألفاظ الحديث، يعني ده قرأ 14 من كتب السنة، 14 كتب الستة الموطأ سعيد بن الداري من كلها فهرسة أي كلمة فيها وريك محلها وين. ده لو أسلم يكون جاهل؟ يكون جاهل. فهمت؟ العلماء أنهم قالوا حديث عهد وبادية وكذا مش قصدهم معناه الجماعة دين معزولين لدين ما معزولين، 100 كيلو معزول 99 ما مقصود كذا. ده قلت لك من الدواب التي تلبس الثياب، ده ما عنده علاقة بالعلم الشرعي أصلا، ده ما بيفهم ذاته العلماء بيده ما يتكلم ويقصد شو هو، دي النوعيات الشغالة بالتكفير. طيب ثم قاعدة أخرى اللي ذكرناها قبل في الأصل في بني آدم الجهل أو العلم، إحنا ثبتنا إنه الأصل هو الجهل بدليل الآية، وثبتت إنه الله سبحانه وتعالى يحب العذر بدليل الحديث. دائما بمناسبة الأحكام دي هي ناتجة عن عقائد، بمعنى أهل السنة تابعوا كل الأدلة، دائما أهل البدع بيكون عندهم جزء من الاستدلال، أصل أهل البدع لو ما كان عندهم أي استدلال كانوا يكونوا كفار، لكن دائما بيكون عنده وجه من الاستدلال وجه غلط. مثال السنة المعتزلة عندهم أصل، قبل ما نأصل أصل المعتزلة التكفير هل هو حكم معلل أو حكم تعبدي؟ تعبدي، الحكم التعبدي هو الذي لا وجه للعقل فيه، أو لا وجه مش للعقل، أو نقول لا وجه للنظر فيه، لأنه العقل قد تشكل على بعض الناس، النظر لا وجه للنظر فيه، ما مسألة بتاعت إنك تنظر فيها، ده الحكم التكليفي. الآن إحنا صلينا المغرب 3 ركعات، لو واحد قال لك الحكمة شنو 3 ركعات؟ ما 4 أو 2 أو 5، كونه في حكمة في حكمة، لأنه هذا السنة عندهم منه أي فعل لا في حكمة، الشاعر عندهم أفعال الله لا حكمة لها، لا في حكمة، لكن الله سبحانه وتعالى ما قال لنا الحكمة من المغرب 3. في بعض مثلا العلماء يقول لك والله المغرب ده وتر النهار صلي 3 ركعات، ده وجه ظريف، لكن الله قاله ما قاله. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ما قاله. طيب ممكن طيب الظهر 4 ليه مثلا ما 2، ممكن أقول لك والله خد الظهر ضلوا تسخن أو كده والناس مستعيا خلاها 2، لا ده حكم تعبدي، سرا ما جهرا ليه تعبدي، نصوم في رمضان ما شعبان ليه تعبدي، نحج في مكة ما في بيت المقدس ليه تعبدي، انتهى الموضوع. أما التكفير حكم معلل، معلل يعني شنو عنده علة، الدليل حكم فعل الشارع. السلف لما استقصوا الأدلة وجدوا، طبعا الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شافوا كيف بيتعامل مع الأدلة. أديك مثال بسيط، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لعن الله الخمرة، لعن الله الخمرة، الخمرة دي بخش فيها مريسة عرقي كونياك ويسكي أي شيء خمر العقل، مخدرات بنك كله ده خمر، لعن الله الخمرة تعالى موضوع. قال وشاربها تهمه وحاملها والمحمولة لي وصانعها وبايعها ومبتعها، اللعن فيها 10 أنفال ديل، قال ملعونين، ده نص عام هنا، ما في اسم زول، ما قال لعن الله فلان وفلان وفلان لأنهم شربوا الخمر، لا قال لعن الله الخمرة وشاربها، نمسك الاثنين ديل. طيب في صحابي كان يسمى بحمار أو يلقب بحمار على ذلك، قال ابن حجر، كان يشرب الخمر ويضرب عليها، فمن الضارب بنعلي ومن الضارب بثوبي ومن الضارب بالنعال بالجريد، فواحد من الصحابة قام قال له لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يعني معناه أنت بتجي دائما ندوقك في الخمر، لعنك. قام اللعنة العام ده نزله في معين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمل شنو؟ إيقاف لعمل النص، أكون شغال مسجل كده طق وأوقف، صلى الله عليه وسلم قام قال له لا تلعنه. ما علمت أنه رجل يحب الله ورسوله؟ قال له ما تلعن. ليه؟ شارب خمر وانت لعنت الخمر وشاربه. ده ما شاربه، ولو ما شاربه انت ما كان جلدت صح. طيب ليه وقفت اللعن هنا؟ ذكر وصف، الوصف ده أهل السنة سموه مانع. ما ضروري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذا وصف مانع، لأنه لا هو ما بين لك العلة. قال لك إنه يحب الله ورسوله، ده مانع من موانع شنو؟ اللعن. يمكن يجي واحد يقول لك طيب لو بحب الله ورسوله ما قال يخليها، دي زندقة، دي اسمها شنو؟ زندقة. الرسول قال ما تلعن، انتهى الموضوع. تعال بيلعنه هو اللي بيكون ملعون. طيب ياخذ ما شارب الخمر والنص كده. يبقى عرف من تصرف الشارع أن هناك نصوص عامة ونصوص خاصة، أو نصوص مطلقة أو مقيدة. خلاص، ده نص مطلق لعن الله الخمرة، محل بتكون. طيب برضو نشط الأذان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جت حرم الخمر قاموا الصحابة أراقوها، فجرت أو شوارع المدينة كشنو؟ خيران من الخمر. كان في خمرة كثيرة موجودة. هذا الخمر اللي راهو دي ما ملعونة، تحرك. ما قال، ما هناك ما قال لعن الله الخمرة، خلاص. وهنا الخمرة ذاتها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى صح، ما قال خمرتكم دي ما ملعونة دفقتوا عليه. ليه؟ يبقى الحكم بيكون لمنو؟ بيكون للمكلف. رفع الحكم بيكون عن شنو؟ عن المكلف. فهمت؟ ما عن الصفة ذاتها الخمر ده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا لما نقول الوقع في الشرك ده ما مشرك ونعذره، مش معناه ده ما شرك. فهمت الحته دي؟ ما قلنا ده ما شرك، او قلنا والله الشرك ده حاجه ظريفه جدا كده خلوها، لا ابدا. الخمر ملعونه انتهى الموضوع. لكن الشريبه لو قام مانع من موانع لعنه ما يلعن. دي احكام كثيره وردت. الصبي السارق ما بتقطع يده، اسمه سارق اسمه سارق. ليه؟ لأنه ما محل تكليف. العلماء قالوا العلة ما صادفت محلها. مثلا زول سرق من غير حرز، حرز يعني ما حتى داسين فيها شيء. زول اللي قال له موبايل واقع شارع، ده ما اسمه حرامي، ده ممكن تسميه خاين. ليه؟ لأنه ما عرفه. لكن ما اسمه سارق، ما بتقطع يده حتى لو كان موبايل ده سعره 10 مليون. فهمت؟ لأنه لقى واقع. طيب الأفعال دي الصحابة لما شافوها، الصحابة ما كان بيحتاجوا إنه يدرسوا أصول فقه زيها، ولا يدرسوا لغة عربية زيها. ليه؟ لأنه بيشوف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع النصوص، بتحصل عنده ملكة نفسية إنه النصوص دي بيتعاملوا معاه كيف. فهمت؟ فقاموا يتعاملوا مع النصوص دي على هذا الأساس. عشان كده قدام المضعون وبعض الصحابة، وده شهد بدر، لما شربوا الخمرة تأولا ما طوال قاموا شنو أجروا عليهم حكم، قاموا سألوهم. لما عرفوهم تأولوا ما كفروا. فهمنا؟ زي حافظ بن أبي بلتع لما دل المشركين على عورة المسلمين الحربية، النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له ما حملك على ذلك؟ عمر بن الخطاب أولي كفر. قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، لقد نافق يا رسول الله. قام قال له دعه. سأله قال له أنت عملت كده ليه؟ قال له والله ما بدلت، لكن أنا في قريش ملصق بهم، فأردت أن يكون لي عندهم يد، والله ما فعلت ذلك رغبة عن ديني. قال لقد صدقكم فجنوا فلا تقولوا له إلا خيرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه التكفير بمانع. ما هو هذا المانع؟ مش لأنه شهد أهل بدر بس، لا أبدا. دي قال لعمر بن الخطاب لما قال له، يعني قال له ما يدريك أن الله انطلع أهل بدر. لكن أصلا المانع عن إنزال الحكم على المعين هو أنه ما أراد بذلك الخروج عن الإسلام، وما أراد بذلك خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن تكون له بها يد عند المشركين. أنا طبعا ماله وأولاده هناك خاب عليهم. خلاص؟ فالشاهد الموضوع من التصرفات دي، الصحابة عرفوا إنه الأحكام العلل ما موجبات الأحكام، وإنما هي علامات على الأحكام. السلف من الشغل ده استنبطوا إنه العلل ليست موجبة للحكم. لو كانت موجبة للحكم لوجب لعن حمار شارب الخمر، ولوجب تكفير حاطب بن أبي بلتعة. المانع ده أجابه منه؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله. لو كان غلط كان وهيهات وحاشاه، لكان الله سبحانه وتعالى نزل آية قال لا أبدا ده كافر انتهى الموضوع، وده بتاع الخمر ده تلعنوه. لكن الله سبحانه وتعالى أقر رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الموانع، إذن الموانع دي من الله، ولا يعترض هذه الموانع إلا دابة. للبارك دي الأحكام اللي استنبطوا منها السلف إنه العلل علامات. علامة يعني شنو؟ لما تدرس أصول الفقه يقول لك العلة علامة على الحكم، ما موجبة، ما بتوجب الحكم، الإجابة من الله أصلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الأحكام ويعطلها. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأن يسجد لآدم، السلام ممنوع السجود، ده دين الله، زي ما يقول العوام خير فيه، ده مرة يكون حلال مرة يكون حرام، ده شغل الله سبحانه وتعالى. في شريعة يعقوب ويوسف كان الحرامي يسترق سنة، وفي ذو سرق من الناس يشغلهم عام سنة كاملة يخدمهم، عداك تخارج يعني، ما كان بيسجنوه، بيسجنوه عند ذو السرق ذاته. عشان كده الله قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني لما يوسف سأل إخوته أخوانه قال لهم ما جزاؤه وجد في رحله؟ قالوا جزاؤه هو جزاؤه في شريعتنا، إنه الزهل ده لو طلع حرامي تمسكه عندك يخدمك سنة. والغريب أصلا الصينيين قاعدين يطبقوا شريعة يعقوب دي، الصينيين الملاحة دي. كلمني واحد مشى الصين قال لي شاف واحد يغسل الشعر، قال له ده حرامي، الحكومة قالت تنظف الشعر سنة كاملة، ما عندهم سجن، ما فاضيين ياكلوا شعرهم، تنظف الشعر سنة كاملة، شوف شغلتك، وتاريخ السرق برضه ينظف. فدي يمكن شريعة صينية. طيب المهم الشاهد في الموضوع، أما المعتزلة، عشان كده المعتزلة فسقوا الصحابة اللي قاتلوا في جبهة صفين. الفرق دي أصلا أحكامها جارية على العقائد، قواعد دي جارية من العقائد. المعتزل عندهم العلة موجبة للحكم، طبعا ده جهلهم بالشريعة. عشان كده لما واصل ابن عطاء لما كان من تلاميذ الحسن البصري وفي الحلقة وقام سألوا عن الزول بيقع في كبيرة، طبعا الخوارج قبيل قبل المعتزلة ما كفروا صحاب الكبيرة صح؟ المعتزلة طبعا دليل فلسفة، ما هون عارفين الخوارج كفروا صحاب الكبيرة، وإن أهل السنة جنو فسقوه أو قالوا فاسق، لكن برضو فاسق دي بتنزل بعد اكتمال الشروط دي في عنوان، فدار يعمل لهم فلسفة جديدة زي فيلسوف كده ومنظر، قال ده في منزل بين منزلتين، يعني زي دار ياخذ طلقتك دي يجيبوه في الجريدة، منزل بين الفيلسوف فلان أو المنظر فلان المفكر فلان، ده كلام باطل أصلا. انت ما تبع التأصيل على السنة، أهل السنة عنده منه الفعل ده باطل، شرك، فسق، ظلم، ضلال، بدعة، غيره من الأشياء. كيف يقع الحكم على المكلف؟ الأصل في المكلف جبير في الأصل الصناو إنه الأصل فيه الجهل، خلاص إنه خالي من الخطاب. طيب بعد ذلك بتبحث إنه الخطاب بلغ ولا لا، بلغوا بتشوفوا هل فهموا على الوجه الصحيح أم لا. لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الآيات ما في آية تجيب لها حرف زيادة ما في محل. الله قال ومن يشاقق الرسول، كان يقول طوالي فنصله جهنم وساءت مصيره، ولو قال الله ذلك لكان حقا، لكن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. والآية دي شاملة من دخول الإسلام عقده إلى آخر شيء فيه، حتى أن يهلك الإنسان الآية شغالة أفآية تتعطل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد ما يتبين لك، مش يتبين لك أنت، في واحد يقول لك يا أخي هذه مسائل بينة وواضحة، لك أنت، هذا ما قال لك أنت، قال لك المكلف. أنا والله بستغرب في ناس، يعني أنا ما يلاقيني واحد يتناقش في المسألة دي، يعني أنا بفتكر أنه ده دي جلابية ساكة، ده ما عنده، ده من أجهل خلق الله، لأنه ده ما بيعرف صورة للسنة، ده في الاستدلال. بيقول لك الأصل أنه الناس ما معذور، يا أخي الأصل الجهل والأصل العذر، والله سبحانه وتعالى استحب العذر في كل شيء، ما في دليل بأنه تعتقد يكون شيء فيه عذر وشيء ما فيه عذر، هذا من الجهل ومن التحكم في الدين. فالمعتزلة قالوا العلة موجبة للحكم، في علة الحكم لازم يقع. عشان كده لما رأنا علم شرحوا المسألة دي مننا الدومي لما شرح فوضة الناظر قال فمن رأى، علل يعني مثل، قال فمن رأى مركوب القاضي عند الأمير علم أنه عنده. طبعا مركوب هنا مقصود بها النعلات، صح؟ هم كانوا يسمون النعلات مركوب، في بعض النظر يقرأ يقول الله مركوب عم يسموه، لا مركوب يعني قصده الحمار بتاعه، أو زي الآن تلقى العربية بتاع الزوج بيت زوج قدام بيت زوج، أنت ما دخلت البيت جاي بيتكم العصر، فتقوم تشوف عربية محمد في بيت ناس عثمان، تقوم تقول الليلة محمد مع منه، وقد ما يكون يمكن سايق أخوه علي، صح؟ يمكن تكون عربية بتشبهها، ما يا هذا أنت غلطت. عشان كده هذا السنة لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن المعين قالوا العلل علامات على الأحكام ما موجبات الأحكام. إذن من هنا قعد أهل السنة القاعدة إنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. القاعدة ما جابوا كده شربولون قهوة معاه قالوا تعالى عملين قاعدة في الموضوع، بدل القواعد دي مؤصبة بأدلة. طيب المعتزلة لما قاموا لقوا إنه الصحابة اقتتلوا في في في في الجمل، وطبعا الصحابة اقتتلوا في الجمل دي بمناسبة عايز أفهم، لأن الخوارج هم الذين أنشأوا القتال بالليل، الناس كانوا راقدين، فكل فريق لقى الناس في سيوف شغالة، الناس قامت تدافع عن نفسها لحد ما انجلت المعركة، عرفوا إنه المسألة دي أصلا قوامة قتلت عثمان حتى لا يصطلح الصحابة على قتله، يعني أصلا كانوا دايرين يقتلوا قتلة عثمان. المهم المعتزلة قاموا قالوا شنو؟ قاموا استعملوا النص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، خلاص قالوا خلاص الصحابة دي فسق كلهم. حتى واصل ابن عطاء لعنه الله، لعنه الله، كان بيقول كان ده ذكر السلف، قال لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي على بقلة لرددت شهادتهم فإنهم فسقا. واصل ابن عطاء ده زعيم المعتزلة، ده مؤسس المعتزلة، قال لو جوني شهود أنا قاضي في فول طلب فول بقلة يعني ولا أي حاجة رجلة ولا أي حاجة من البغول دي مش حاجة تافة، قال برد شهادتهم قالوا أنتوا فسقا. ده ليه؟ لأنه عنده العلة بوجب للحكم، لكن أهل السنة عندهم العلة علامة أو أمارة. أمارة في فرق بين أمارة وإمارة، إمارة بالكسر دي من أمير، أمر يؤمر فهو أمير دي إمارة، أما أمارة يعني علامة، يقول لك بأمارة شنو؟ ليه تقول له واحد آخر الموضوع ده يقول لك بأمارة شنو؟ يعني علامة شنو على الموضوع ده؟ الدليل شنو؟ يبقى معناه عندهم الدليل قد يتخلف. أهل السنة هنا قاعدة قاعدة أصولية إنه الدليل قد يتخلف، الدليل العام قد يتخلف في حق في حق في حق المكلف. خليت بالك؟ زي ما عمر بن الخطاب خلف الدليل على المرأة التي زنت، فكل شغل بتاع أهل السنة لما جابوا له جارية زنت يعني سيدة ما تبين إلا حملة فجأة شاف حامل، ده شنو؟ جاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي ما متزوجة. عمر بن الخطاب حديث رواه أبو داود ورواه ابن حزم برضه بإسناده إلى أبي داود، النبي عمر بن الخطاب سأله، كان هو الخليفة وكان مجلس الشورى عثمان وعلي وعن عشر مبشرين بالجنة وعبد الرحمن بن عوف كانوا قاعدين، حتى عثمان بن عفان كان متكئا. فعمر الخطاب سأله، طبعا لازم تسأل دي من أحكام الشرع، بل ثبت بالنص الصحيح أن أبا الدرداء كان قاضيا حد جهة العراق، فجاءه زاني، هذا في السنن صحيح من منصور، قال له هل زنيت؟ قل لا. هل زنيت؟ قل لا. لقن حجته، هو قاضي، قال له زنيت؟ قل لا. لو قال لا قل له طالع طعبش في تخيل ده، يقول له هل زنيت؟ قل لا. الآن في جهلة باسم الدين، يعني جهلة باسم الدين سواء كان ناس التبديع أو ناس التكفير أو غيره من الجهلة، ده مش بيقول لك قل لا، ده أنت لو قلت لا بقول لك لا عملتها، لا قلتها، لا سويتها، لا أنت بترى كده يا أخي، أنا ما بقول لا بترى كده، أنا لا ما سويت يا أخي، ده قاضي من الصحابة، ده الفيق، ده الفيق مدين. قال له هل زنيت؟ قل لا. زي النبي صلى الله عليه وسلم جاوب رجل قال لا أنا زني، قبل منه كده جاوب، جاي قبل منه كده، لما كتر ما يمشي قال له مزول ده مجنون، قال لا ما مجنون. استنكروا شو ريحته يمكن يكون سكران ما سكران. بعد ما بدوا يرجعوا فيه لمن جرى الصحابة رحمه قال لهم أنت خلوه يجري. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أول يد قطعت قال أشحب وجهي ما تحمل يشوفه. النبي صلى الله عليه وسلم أول يد قطعها في الإسلام قال رأينا ذلك في وجهي كان شديدا عليه. أسي في جماعة يضبحوا بالصواطير وقط كأنه شغال في سرخانة. يا أخي أنت عرف بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة هل أنت أرحم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بدينه؟ أبي أتكلم عن البشر بدينه يعني أنت خلاص إلى الدين ده. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيدين سيده أول يد قطعت تألم النبي صلى الله عليه وسلم قطعت بحق. طيب زان طيب قلنا الأصل الأول لا تكليف على العباد إلا بالشرع. قال ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى وتنازع في الحسن والقبح ده برضو باب مهم جدا بمعنى كون الفعل سببا للذم والعقاب هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع. ده شغل فيه تأصيل مهم دي من الأصول اللي بيعتمد على العذر بالجهل طب ما يخش في الأدلة. قال والنزاع في أمورنا هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحا وأن الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم والقبح العقلي بخلافه فهل في الشرع زيادة على ذلك وفي أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل. قال هل العقاب يعلم بمجرد العقل أنه يشيد عليه عقاب. الكلام ده برضو برجعك للوصول اختلفت فيها الفرق مع أهل السنة. احنا كبير قلنا أهل السنة عندهم العلة علامة وأمارة على الحكم والمعتزلة اللي هم أول الناس اللي بدوا التكفير بهذه الطريقة بناسب الناس المعاد الوجاد المتأثرين بالمعتزلة ولو أمد الله في الأجال ما بيلاقي الكلام. أما على كعب الرجل في العلم هو قد تأثر بالمعتزلة. طيب الحسن والتحسين والتقبيح دي مسألة اختلف فيها النظار. الفعل احنا ما قلنا قبيل لا دليل إلا بنص ولا نص إلا بوحي صح؟ طيب قبل الوحي هل الشرع كان حسن أو قبيح؟ هل العقل هو الذي يحسن ويقبح قبل الشرع أم لا؟ الناس اختلفوا على ثلاث أقوال. المعتزلة قالوا طبعا أنا المعتزلة عباد عقل قالوا العقل يحسن ويقبح تماما قبل ورود الشرع ويحاسب الإنسان بذلك خلاص. الأشاعرة الذين هم مخانيث المعتزلة طبعا المعتزلة مخانيث الفلاسفة مخانيث طبعا قلنا شنو يعني ده التخنيث الفكري خلاص مش التخنيث الخنثى مشكل والخنثى وكذا التخنيث الفكري يعني معناه شنو يعني في تخنث الفكر ما تام هناك ولا جاي فالمعتزلة الأشاعرة من طلعوا المعتزلة وعلى طعم الحسن الأشعري في المرحلة الثانية كان ضلال مبين ثاني جطل ضلال أقل وبعد ذلك في نرجع على السنة وكان من عامة الناس بعث رجع ليس بإمام لأنه إلى ما كان من عامة على السنة أصلا كان إمام في الضلالة ما ممكن إمام في الضلالة ويبقى سني يبقى طوال إمام في السنة أبدا لما قال السجد رد على كلامه قال لا يعلم له مقال أصلا لا في فقه لا في صلاة لا في صيام لا في حج ما تعرف له قول كيف يكون إمام. هذا الرجل في آخر عمره رجع إلى معتقد أهل السنة وكان من عامة أهل السنة بس وعامة علمه بالتفصيل هو في البدعة أما في السنة علمه عام عشان كده حط في بعض من انتسب إلى أحمد في زمنه لم يقبله مهم ما علينا. الشاهد في الموضوع الأشاعرة قالوا العقل مع أن الأشاعرة ممن يقدمون العقل على النقل في مسائل الأسماء والصفات الأشاعرة أو التأويل في بعض النصوص قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح. أهل السنة لأنه في أدلة حسنوا وقبحوا لكن قالوا التحسين والتقبيح لا يؤاخذ به المكلف إلا بعد بلوغ الحجة أو لمن يبلغ الخطاب ما بلغ الخطاب ما بيلزم. أضرب لك مثال لبعض الناس يكون ما فيه مال إشكال سنة. طيب الإسلام نزل في مكة قبل الهجرة ب13 سنة صح؟ نزل التوحيد ونزل بعض العبادات. طيب الصحابة اللي كانوا في مكة بيشربوا الخمر في صحابة لحد المدينة كان بيشرب الخمر، بل في صحابة قتلوا شهداء في أحد كانت الخمر في بطونه. حتى الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر، قال له في بعض إخواننا قتلوا في أحد الخمر في بطونه، هذا ما مكلفين، لأنه ما ورد تكليف بمنع الخمر أصلا، ورد ذم للخمر لكن ما ورد منع. في النهاية سبحانه وتعالى قال فهل أنتم شنو؟ قالوا انتهينا انتهينا طريقة الخمر. طيب أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان دين من كانوا في الجاهلية ما بيشربوا الخمر، في ناس كانوا في الجاهلية ما بيشربوا الخمر، بيقول الخمر تثيب بالعقل، ده بسموه التحسين العقلي. وأنا شفت نوع من ذلك الكفار، شفت كفار خلطوا كفار ما بيشربوا الخمر، يقول لك الخمر دي يعني شو زول يشرب لها حياة عشان يقوم يلغي يعني مطلوب شنو؟ كلام فارع وهو كافر بل ملحد يمكن يقول. فده اسمه التحسين والتقبيح العقلي قبل ورود الشرع. أهل السنة عندهم العقل بيحسن وقبح، لكن المكلف ما مؤاخذ به. عندنا نص على المسألة دي أنا كان ذكرته قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يصلي فقال أبو جهل من يذهب إلى إلى إلى جذور بني فلان فيأتي بالسلة، السلة عن الكرشة، فيضعها على ظهر محمد وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد يصلي إلى الكعبة، وعن الكعبة وبعدها إلى بيت الشام. صلى الله عليه وسلم في مكة كان بيخلي الكعبة بينه وبين شنو؟ بين بيت المقدس. فقام قام عقبة بن معيط فقام أشقاهم، فقام مشى جاب الكرشة دي كرشة بتاع جمل، صلى الله عليه وسلم ساجد قام كبا فيه، صلى الله عليه وسلم ما قام من سجدته. ففي واحد كلم إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وظنها فاطمة أو زينب، فقال جاءت وقامت رفعت عنه الدجاج وسبت قريشا هؤلاء، ومن النبي صلى الله عليه وسلم من قام قال لهم لقد جئتكم بالذبح، أي معناه شنو؟ تقتلوا. فعلا دي كلهم قتلوا في بدر، الكلام ده قبل سنين في بدر. الشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا بني غطي نحرك، النحر يهودا الوقت ده الحجاب ما نزل، الحجاب اول ايه في الحجاب نزلت في المدينه سنه 4 هجريه تقريبا، يعني الحجاب نزل بعد الكلام ده يمكن 10 سنين. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم عقلا قال لي بنت دي غطي نحرك فان الله مانع اباك، قال لي تغطي نحرك يعني الحجاب ما نزل. طيب في الوقت ده في صحابيات لابسها زي ما مش الله قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلين، ولا كانوا هين في المدينه، ده بسموه التحسين والتقبيح العقلي. يبقى الصحابه هناك لما ما ورد النص ما مكلفين به، وضربنا مثل بالخمر صح، لكن الخمر دي في ناس حسنوها، في ناس قبحوها عقليا، وفي ناس شافوا ما في مشكله. التحسين والتقبيح ده اهل السنه قالوا موجود، لكن الشرع ما بيعترف به الا لما يجي نص. اما المعتزله قالوا لا، التحسين والتقبيح العقلي موجود ويلزم التكليف به حتى لو ما ورد نص. حتى بعضهم غلا وقال يعني حتى لو لم ينزل الله الشرائع لكان الناس ان يتعاطوا شنو. وبمناسبه الكلام ده موجود الى الان. انا امبارح او امبارح شفت فيلم عاملينه ملحدين امريكان ساعتين وشويه صوبين اول والاخر، بيتكلموا فيه عن انه نحارب الحكومات الموجوده في العالم دي، وحتى بيدعوا ناسهم انه قال لهم اسحب قروشكم من البنوك الامريكيه عشان الحكومه تضغط، لانه الجماعه دي مسيطرين علينا وبيلعبوا بينا وكده، والربا طبعا بيقولوا سموه الفائده، والبنوك الفوائد الربويه دي البنوك البنكيه دي يعني فلست بالنار. مين كلام طويل فيلم ساعتين وشويه، هم لاحظوا طبعا لانه ما عندهم دين، لما في النهايه جابوا الحلول قاموا قالوا شنو، نحن نتآخى ونتعاون وكده وندعو العالم كله يكون معانا، نحن اخوان واحباب وكده، خواجات على فارغ على كده، حتى جابوا مناظر جامعين فيها ناس وقالوا تخشوا معانا في مجموعتنا دي اللي هم مسمين نفسهم زايد جايست، دي كلمه المانيه معناها روح العصر. فديل بيدعوا لشنو، ناس تتكاتف تبقى معاهم ويعني يحاربوا الاديان دي، لانه الاديان دي جاب المشاكل وهي جاب الحكومات المجرمه دي. بعد ذاك الناس تتعاطى الحقوق فيما بينها، طبعا ده كلام بتاع المعتزلة ذاته نفس الكلام. بل في فرقة من الخوارج قالوا لو قالوا الإمام ما ضرورة شرعية، الناس تتعاطى الحقوق بس، لكن أصلا معروف إنه بني آدم فن طبيعة فيها ظلم، لو ما في سلطان الجو بياخذ ضعيف. ودي من أدلة أهل السنة والجماعة في عدم جواز الخروج عن السلطان الظالم أو الجائر. فكده السلف قالوا شنو؟ قالوا سلطان غشوم ولا فتنة تدوم. شوف الآن حاصل في سوريا، كان في سلطان غشوم، الآن في فتنة شنو؟ تدوم. صح، ناس ما أمنين على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على أي شيء. في ليبيا الآن في 5 دول، دول كلها جاهزة، ما استفادوا شيء من الإخوان. اليمن أصبحت 20 حلة، كل حلة حكومة براها. فده كله بيشهد لأهل السنة والجماعة بصحة المعتقد والتأصيل والتنزيل. خليت بالك؟ طيب، قال القول الأول: العقل لا يدل على حسن الأبعاد ولا قبحة، والمدح والذم والحسن قبحة، والثواب والعقاب ليس له طريق إلا الوعي، فالأبعاد قبل الشعر عند أصحاب هذا لا تتصل بوصف عليه ولا يدل على هذا قول جمهور الشاعر. القول الثاني: العقل هو الذي يحسن ويقبح، وهو الذي يدل على المدح والذم، والذي يوجب ويحرم. فالمرجع عند أصحاب هذا القول في كل أوصاف إلى العقل فقط، وليس الشرع دخل فيها المعتزلة. القول الثالث: العقل يدل على الحسن والقبح في الأفعال، وتسمى الأبعاد قبل الشرع حسنة وقبيحة، بنسميها حسنة وقبيحة، وتكون محلا للذم، لكن لا يترتب على ذلك لا تحريم ولا وجوب ولا ثواب ولا عقاب ولا أي حكم شرعي، بل ذلك متوقع على وجود الشرع فقط. وده في يرد على الناس اللي يقول لك نحن يعني نكفر الناس بمجرد الميثاق والفطرة والحياة زي دي. أول رد ترد عليه الميثاق والفطرة. الصحابة اللي كانوا بيشربوا الخمر لحد ما حرمت، ديل الميثاق والفطرة ما مروا بها؟ لا. سؤال: الصحابة اللي كانوا بيشربوا الخمر بيسموه خمر؟ احنا ما قلنا كبير الخمر دي ملعونة، كانوا بيشربوا هذه الملعونة. في الإسلام لمن شرب واحد الرسول صلى الله عليه وسلم منع اللعنة، فهل يلعن قبل النهي عنها؟ في بقوله لا. صح، الصحابة شربوا الخمر في مكة وفي المدينة لحد ما حرمت قبل تحريمها، هل نقدر نقول عليهم ملعونين؟ لأن الحكم ما جاء. الصحابيات ما كانوا لابسات جلباب ولا حجاب ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، هل ده تبرج؟ تبرج قبيح، قبيح بيلزم ما بيلزم، لا إثم ولا حكم، لأنه ما الله ما قال له. صح. طيب، ده التأصيل في المسألة. قالوا: هذا القول هو الذي عليه جمهور من السلف والخلف والصحابة والتابعين بعدهم، واختاره عدد من المحققين. طيب، يقول ابن تيمية: في حقيقة هذا الأصل في درء التعارض 8-14 لا وجوب ولا ثواب في الآخرة إلا بالشرع، فلا يثاب على هذا ولا على هذا قبل مجيء الشرع، ولا يجب لهذا ولا هذا إلا بالشرع. بعد ذلك نقول: فالمرجع في الأحكام التكليفية لله ورسوله فقط. طيب، تنشيط ذهني. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة، قالت له: يا رسول الله، دائما أي مسألة قررة أشكل عليها. طالب العلم الجيد هو الذي يشكل على نفسه أو يستشكل على نفسه ويخرج من الإشكال، أما اللي بياخذ له معلومة بالفحة ويقوم جاري، ده بيلقى واحد بيضقشه ويقوم بيرجع تاني، لكن تستشكل وتتأصل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة، قالت له: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان، طبعا ده كان قريبه، عبد الله بن جدعان ده من بني تيم، قريب عائشة وقريب أبو بكر الصديق ودعمه، قالت له: والرجل ده كان في الجاهلية يطعم الطعام، وكان رجل كريم وشهر وجمل شير وعوج درب وكله، قال ذكران تب. قالت له: وده عمل الذي بينفعه في الآخرة؟ قال: لا ما بينفع. طب احنا ما قلنا قبل ده حسن الفعل ده حسن؟ قال: لا. قام جاب مانع من موانع الانتفاع، قال: لا، لأنه لم يقل في دهره أو لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، يعني معناه ده أنه ما مسلم، ده مانع من موانع شنو؟ قبول العمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيحسن في الإسلام بيقبل منه حتى حسنته في الجاهلية. لما نص هذا استشكال على نص جبناه قبل، اللي بيكون في الجاهلية على عمل حسن الله سبحانه وتعالى بيديه أجر دودة، زي الآن على الكتاب لما يسلموا الله سبحانه وتعالى بيديه أجر شنو؟ مرتين. خلاص. لكن لو أساء في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ بهذا وبشنو وبذاك. فهمت الإشكال ونفيه؟ دائما أنت تولد إشكالات. دائما من الناس اللي بيقروا العلماء اللي يولد إشكالات على أنفسهم يردوا عليها، بتكون عندهم ملكة البحث. لكن البقر للمذهبيين بيكون شغال زي ما قال الشيخ مقبل الوابر عسكري، يفعل ولا تفعل، يفعل ولا تفعل، يفعل ولا تفعل، لحد ما يخش الزريمة واقفل الباب. لكن لما تقرأ العلماء متمكنين بتعرف، تقرأ الشيخ سامي تيمية، تقرأ ابن حزم، ديل بيستشكلوا، بيجيب إشكال من راسه، انت ظنك ما سمعت به وبرد عليه. ليه؟ لأنه الشريعة محكمة. ده الإنسان المتمكن بيستشكل على نفسه وبيدل على الاستشكالات دي بدون ما يجيب زول. أما اللي بيحفظه ده بياخده بياخده بصمته في الكراس وقوم جاري، ده ما بيستفيد، ده ما بكون طالب علم، ده بكون مقلد. طيب قال لا وجوب ولا ثواب في الآخر إلا بالشرع، فلا يثاب على هذا وعلى هذا قبل ما يجي الشرع. فلما نجي الشرع بتثاب على هذا وعلى ذاك إذا أحسنت، لكن إذا أسأت بتأخذ بهذا وبجنوب وبذاك. عشان كده المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة طبعا في الجاهلية، مش في جاهليته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاء الوقت ده كان بعث، مشى مصر للمقوقس. العرب طبعا كان من طبائعهم يمشوا يزوروا بعض الملوك وكده، يودوا لهم تحف وهدايا وبيجيبوا منهم هدايا. دي زي قصة السفراء والحاجات زي دي. فمشى معه 10، فالمقوقس قام اداهم هدايا كلهم. فلما راجعين طبعا هم اهل جاهليه ومشركين، يقوموا لما ينزلوا بيسكروا. فالمهم قاموا يعني عملوا بعمل كده اذوا فيه المغيره، فقام انتقم منهم، قام بقى يكبلوا الخمر صرفا، صرف يعني سكتوا، يعني خمره مركزه، الجماعه الكبار بيعرفوها طبعا. ويشرفون وهم بيشربوا، لما خلاص رقدوا وهو بيشرب شنو؟ ممزوجة أو يغشهم. لما سكروا التب قام عليهم كلهم، كتلهم وشال أموالهم وجاء مكة تهمينهم. طبعا جاهدين ومشركين كلهم. لما قام أسلم جل النبي صلى الله عليه وسلم قام حكى له الفعل ده، وقام قال له أنا شلت أموالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أما الإسلام فنقبل وأما المال فلا. فهنا الفعل ده ما في جاهدين، أسلمت خلاص الإسلام يجب شنو؟ ما قبله. فإذا أنت أحسنت في الإسلام الله بيعفو لك شنو؟ الفات. أما إذا سأت في الإسلام لا بيعفو لك. طيب قال ومن العجب شيخ الإسلام أن قول من يقول من أهل الكلام، طبعا ده كله شغل أهل الكلام بالمعصر، بس عدم العزب الجهل دي أنا بقول لك وخذ مني قاعدة. أصلا الناس ما بيعذروا بالجهل، هؤلاء تأثروا بأهل الكلام، وديل الناس اللي تأثروا بأنه عقد الإسلام لا يثبت إلا بالاستدلال. وأنا الكلام ده كان طلعت فيه بحث وكلمت فيه قبل 20 سنة، إنه القول بأن الإسلام لا يتم إلا بالاستدلال هذا من كلام أهل الكلام، هذا من كلام أهل الكلام. أهل السنة عندهم مجرد قال لا عاد رسول الله دخل الإسلام. طيب نعم إلا بالاستدلال. طبعا المتكلمين عندهم أول واجب على المكلف هو شنو؟ لا مش الشك، النظر او القصد الى النظر، انه ينظر يستدل. وده كلام بالمناسبه اصلا ده كلام المعتزله وده كلام الاشاعره. بالمناسبه الاشاعره الموجودين ده لازم اعرف الاشاعره الاكبر تكفيرين على وجه الارض. الاشاعره يكفرون من اعتقد من غير استدلال. لو قلت انا مسلم يقول لك الدليل شنو؟ ما استدليت يقول لك انت كافر. عشان كده الغزالي الصوفي المبتدع الهالك نعى عليهم الكلام ده، رد على المتكلمين، مع انه هو ذاته متاثر بالكلام وصوفي الى النخاع. قال على كلام هؤلاء المتكلمين لا يدخل الاسلام الا شذمه من المتكلمين، لا يدخل الجنه الا شذمه من المتكلمين. انا قاعد احكم على الامه كلها بالكفر خلاص. وانا زمان كان استدركت ولا اعلم احدا سمعت منه هذا الكلام، كان انا قريته براي استدركته، كان كنت بقرا ابن حزم الفصل اللي هو كان الشيخ محاضر في كتاب كتاب الاصول مش كده؟ قال معرفه دين الاسلام بالادله، كلمه بالادله دي خطا، هذا من كلام المتكلم. والكلام ده فعلا اتنبه له صالح على الشيخ وتكلم فيه كلام يعني كلام ما نجد انا بعطله، لا هذا الكلام من كلام المتكلمين ده من كلام اهل السنه. معرفة الدين الإسلام ما يقتضي فيه الأدلة. صلى الله عليه وسلم كان بيجي أعرابي ما يفقه أي شيء، يقول أنا أقول له أنت رسول الله، والله قال هذا دينك، تعال الموضوع، لا أنا حاضر رسول الله ويمشي. لا بقول له استدل، بقول له اعرف الدليل، بقول له اعرف الادله. هذا هي عقيده اهل السنه، ودي ذكرها ابن حزم ورد فيها على المتكلمين ورد فيها على الطبري. تفضل. ممكن هنا نقفل شويه، خلاص احنا يعني بحث طويل، لكن يمكن ما اتينا على خمسه او ربعه. قال نقل ابن تيميه كلام ابن حزم واثنى عليه في التعارض. طيب بعد ما نسب الكلام ده من ضمن الناس الاخطأ في هذا المساله الاستدلال الطبري رحمه الله على جلالته، فقد اخطا في هذه المساله وتاثر باهل الكلام. ونحن ما نقول فلان اخطا وعلان اخطا، هذا نقوله ديانه، ده دين ما يجوز السكوت عنه، ولا يجوز اللف والدوران ولا والاستغفار والغدغه، ده دين ما ده ما حد زول، دين الله ده ما حد زول، ما في زول قابل ده زول من يده قول ده وقول ده، ده دين الله لازم الناس تعرفه. وده مسألة خطيرة، التكفير ده فيه دماء وقتال ومن ضاعت. طيب قال ابن حزم في الفصل: هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال؟ تحدثون الشيخ عبد الوهاب رحمه الله قال معرفة دين الإسلام بالأدلة بغض النظر عن هو يقصد شنو في الأدلة. هذه اللفظة خطأ، وأنا الكلام ده ما جديد، يعني ما قلت الليلة لأنه زعلان ولا مزاجي أبدا، كان قلته قبل أكثر من 20، قلته من سنة 91، أنا أول مرة قريت فيه كلام ابن حزم سنة 91 ذكرت فيه هذا الكلام، هذا الكلام وذكرته عدة مرات. فمعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا ليس بواجب أصلا. طيب بالدليل، خلي بالك حقصها بالاستدلال، مش عشان واحد يقول لك والله إذا قال ما الإسلام ما يجب معرفته، لا أبدا، الإسلام يجب معرفته، ما لا بد من الاستدلال، فهمت؟ بعدين الاستدلال عند المتكلمين هو بالنظر، وحتى لو قلت بالأدلة عند أهل السنة إنه تعرف الأدلة، أدلة كل ما زال هذا ليس بواجب أصلا، ولم يقل بها أحد من العالمين. قال ابن حزم: هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال أم لا يكون مؤمنا مسلما إلا من استدل؟ قال أبو محمد: ذهب محمد بن جرير الطبري، عند محمد بن جرير الطبري مات سنة 312 تقريبا، والأشعرية كلها حاشا السمناني الوحيد من الأشاعرة الرد على المسألة دي، وقال المسألة دي بقيت في المذهب من الاعتزال، لأنه أصلا مذهب المعتزلة هو مذهب مخنث من مذهب الأشاعرة، هو مذهب مخنث من المعتزلة، والمعتزلة مذهب مخنث من الفلاسفة. فقال الأشعرية كلها حاشا السمناني، السمناني ده رد على الأشاعرة مع أنه أشعري، قال المسألة دي بتاعت معرفة دين الإسلام بالأدلة هذا قال من بغايا الاعتزال، هل كان عند ابو الحسن الاشعري ذاته دي البغايا الفضلت رواسب عنده وهو في طور شنو الثاني، الا انه لا يكون مسلما الا من استدل والا فليس مسلما، والكلام ده قاله الطبري وكلام عاطل وباطل وضلال. انقل الكلام ده عني لانه مخالف لمذهب اهل السنه والجماعه، ولا احد فوق مذهب اهل السنه والجماعه اصلا كائنا ما كان. طيب قال: وقال الطبري: من بلغ الاحتلام او الاشعار من الرجال والنساء، يعني نبات الشعر، او بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل بجميع اسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال. وهذا الكلام من ابطل ما يقال، هذا الكلام الذي عشان كده بنصب الطبري كان من الناس اللي ما بيعذروا الوجاهه، فتعرف انه الناس اللي ما بتعذر الوجاهه دي ذاتها دي شيء زي ما بتاع السفهاء، ما قاري المسألة ولا عارفينها، بس لقت له موضوع من هنا وموضوع هناك وشغال في الانترنت ولا غيره من اماكن السفه والباطل، ما اصلا ما موصل فيها وما سمع بهذه المسألة رسائل اصلا. يعني الطبري مع انه من ائمه المفسرين ومن اهل السنه والجماعه، لكن كلامه هنا هو كلام المعتزله الطلاب، شئت ام ابيت، كرهت ام احببت. ده كلام رد عليه ابن حزم سنة 458 وفاة، قال ده كلام باطل. شوف الكلام ده بقرأ لك تاني، قال: لم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال، مش يعرف وش قال من طريق الاستدلال، قال: فهو كافر حلال الدم والمال. طبعا هي طريق الاستدلال الطبري ما بقصد بها أكيد نظرة المعتزلة، لا أبدا، غير الاستدلال بالأدلة ذاتها، هذا أيضا باطل، ولو كان من باب النظر بعلم الكلام هو أبطل من ذلك. وقال أنه إذا بلغ، قال: فهو كافر حلال الدم والمال. وقال أنه إذا بلغ الغلام أو الجارية 7 سنين وجب تعليمهم وتدريبهم عن الاستدلال على ذلك. بل نضل الضلال يخرج صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ سبع قال علموا الصلاة صح؟ ما قال علموا الاستدلال صح؟ ده استدلال على النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ وده لو كان حاكر صلى الله عليه وسلم قال علموا الاستدلال. طبعا ده بيندرج تحت أصله إنه لا يصح إسلام المقلد. طيب قال وقالت الأشعرية لا يلزمها الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ. الأشاعرة قالوا بعد البلوغ. الطبري قال شنو من سبع سنين جاء بعد الصلاة. قال أبو محمد بن حزم وقال سائر أهل الإسلام. يعني الكلام ده قلته إنه إلا كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة بس وكلام الطبري. كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء به حق بالجملة يعني بدون ما يعرف تفاصيل وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. ليس عليه غير ذلك نسف تماما هذا التأصيل الذي جاء به الطبري والمعتزلة والسمناني ذكروا عن الأشاعرة. طيب بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جاب كلام ابن حزم ده في دار التعارض. بالمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر العلماء استفادة من ابن حزم عشان كده كان عنده ملكة قوية جدا في البحث والمناظرة. أما الذين يعني شتوا ابن حزم وصفهوه ابن حزم عنده أخطاء وعنده ضلال في العقيدة لكن عنده قوة شديدة في الاستدلال. أما الذين يعني صفهوا كابن عربي وغيره هؤلاء زي ما قال الذهبي ما بلغوا شأوه أصلا ابن حزم في العلم. قال وكما تنازع النظار في المعرفة هل تحصل ضرورة أو نظرا؟ معرفة الله هل هي ضرورية ولا بالنظر؟ طبعا الضرورة والنظر مختلفان. معرفة الشيء ضرورة هو العلم الذي يحجم عليك لا تدفعه. يعني من العلم الضروري إنه ده فوق وده تحت خلاص إلا يكون مجنون. يعني من العلم الضروري إنه الوضع ليل العلم ضروري أقول لأخذ دليش من الوضع ليل خلاص العلم ضروري. يعني معناه شنو؟ تعرفه حتى ولو لم تريد ذلك. أما العلم النظري هو الذي تفكر فيه. يعني مثلا لما أقول لك 713500 بليون 24 ده ما علم ضروري إلا تحسي بحساب صح؟ إلا تنظر فيها نظر خلاص؟ طيب ده ضرب مثل خفيف. قال وهذا على ثلاثة أقوال فكذلك تنازع مسألة وجوب النظر المفضي إلى معرفة الله تعالى على ثلاثة أقوال. فقال الطائفة من الناس إنه يجب على كل أحد ذكر المتكلمين وقال الطائفة لا يجب على أحد وقال الجمهور إنه يجب على بعض الناس دون بعض. اللي هو بيجب على العلماء والناس لكن مجرد سبل عبد الإسلام بهم ما يلزم. فمن حصلت له المعرفة والإيمان عندما يقول نحصل بدون المعرفة غير النظر لم يجب عليه ولمن لم تحصل له المعرفة ولا الإيمان إلا به وجب عليه. اللي يجب عليه قال ما ممكن يؤمن إلا به. قلت القول الأول هو الأصل في الأصل معروف عن من قاله من القدرية والمعتزلة. يبقى القول بعدم الإعذار المبني على وجوب النظر هذا أصلا من كلام القدرية والمعتزلة. لا أصلا من كلام شنو؟ القدرية والمعتزلة هم الأصل والأصل ده. قال وإنما قاله من قاله من الأشعرية موافقة لهم. لهذا قال أبو جعفر السمناني القول بإجابة النظر بقيت في المذهب من أقوال المعتزلة. شكيت عارف أن الأشاعر مذهب أصلا مسروق من المعتزلة. طيب وهؤلاء الموجبون للنظر شوف قبيلهم أوجبوا العلل صح؟ من أجل أوجبوا شنو؟ النظر معتزلة. وهؤلاء الموجبون النظر يبنون ذلك على أنه لا يمكن حصول المعرفة الواجبة إلا بالنظر. عندهم المعرفة الواجبة بتحصل إلا بالنظر. لا سيما القدرية منهم فإنهم يمنعون أن يثاب العبد على ما يخلق فيه من العلوم الضرورية. شوف التأصيل ده جاي من شنو؟ من اعتقاده. يقول لك أي شيء الله سبحانه وتعالى خلقه فيك ما بتاخذ فيه أجر. ممكن يمثلك يقول لك مثلا أنت طولك كذا الله مديك أجر. يقول لك والله أنت طويل أجرك كبير. لأن أصلا ما عملته أنت. أو أنت والله سمين وزنك 100 كيلو أنت أجرك أكبر. دي تنظيرات بنظيرها. لكن أنت لما تيجي تأصلات على السنة شوف حديث واحد ممكن ينسف القواعد دي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي زيد الخير أو زيد الخير قال لي زيد الخير قال لي إن فيك خصلتان يحبهم الله العلم والأنات صح؟ قام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي والصفات دي نص قال شنو؟ ها شجع عبد القيس مش كده؟ قال له فيك خصال يحبه وما بقى. قام قال له الخصلتين ديل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مين يحفظ النص؟ جبلهم الله عليه. قال له نعم. هنا القدرية يقول لك ده ما بتاخد في الأجل. ليه؟ لأنه دي جبلة، ده طبيعتك كده. الزول ده طبيعته إنه كريم ما بياخد أجل في الكلام. عندهم ما عندك أجل إلا في العلم النظري أو الشيء المكتسب. وده باطل. الله سبحانه وتعالى توجب عليه يدي أجل وين وما يدي أجل وين. ما أحكي حالتك أنت. أنت الله سبحانه وتعالى وكلك كم عليك توزيع قلت ده بديه وده ما بديه. طيب. قال عندهم فإن من معنى الإثاب العبد على ما يخلق فيه من العلوم الضرورية وليس إجابة النظر على الناس وقول الأشعرية كلهم بل هم متنازعون في ذلك. متنازعين في الشغلة دي. طيب. ده غفلنا ليه ولأنه عرض علينا. نعم. طيب نصلي وطبعا أصل الموضوع ما ممكن يتم كله لكن أنا بعتبر إنه يعني إحنا لو قدرنا نفهم التأصيلات دي النصوص سهلة. وأنا ممكن أختم ب يعني نعم لا ما ده نختم بأدلة يعني. طيب ممكن نشتغل شوية نختم بأدلة. طيب قال ابن قاضي الجبل ملخصا حقيقة كلام شيخ ابن تيمية طبعا قاضي ابن قاضي الجبل من تلاميذ شيخ الإسلام قال هنا كلام ممكن تحفظوه لأنه قصير. قال شيخنا شيخ تقي الدين وغيره الحسن والقبح ثابتان أو الحسن والقبح ثابتان. الحسن والقبح ثابتان ثابتان أمنا ما بنشوفه. والإيجاب والتحريم بالخطاب لكن كون يجب أو يحرم على الإنسان بالخطاب يبقى معنا ما في تكليف إلا بخطاب. خليت بالك ما بتوجب على الإنسان إنه كفر ما بتوجب على الإنسان حكم إلا يكون بلغ وبلغ على وجه يفهمه. على سبحان الله قال ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. دي كلها ضوابط الله جعلها لجنه في المسألة. قال الحسن والقبح ثابتان والإيجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف على الإرسال. هنا شيخ الإسلام بالثلاث كلمات دي اختصر لك الشغل ده كله. قال لك الحسن والقبح شنو؟ ثابتان. ده قبل التكليف. والإيجاب والتحريم بالخطاب واجب ولا حرام ولا حلال وكذا إلا بخطاب إلا الشرع خاطبك. يعني يكون في ذمتك وصلك الخطاب. والتعذيب متوقف على شنو؟ على الإرسال. طيب من يرسل لك رسول. قال والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا. ولو قدر أنه جحد بعض صلائح العقول لم يحكم بكفر حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. لو في شيء لو في ذول جحد شيء أي عقل يقبله يقول لك يا أخي ده شيء معقول يعني أنت كيف تعمل كده؟ ده ما بيلزمه إلا يبلغ حكم الشرع فيه. ما بيلزم عقلك انت اصلا ولا عقله هو بيلزم. اذا كان المكلف الله سبحانه وتعالى ما كلف يعني ما اناط التكليف بعقله وانما اناطه بالشرع بعدك هو بيفهم بعقله بيفهمه بعقله. اما ما في نص عقلك ده الله سبحانه وتعالى ما بيوجب به شيء اعمل به وبتعجبه في الدنيا. يعني ليله في عقل ضروري. الان احنا لو جبنا غنمايه جات وقفت في بير بتلع بتلب شفت لك غنمايه قامت انتحرت قابلك؟ طيب قال لها مدى انتحار قال لها لو قاعد في التاكسي رقبتك منه أسأل الله من تطلع كديس في حيطة يقوم بتلب صح؟ لأنه عارف أنه بيقدر يتلب. لو طلعت في طائرة بتلب قال لها منه دي بتكتله ودي ما بتكتله ده بسموه العلم الضروري. خليت بالك ده أنت بتعيش به بتعيش به في الدنيا. يعني في صحابة قالوا في الجاهلية لا يشربون الخمر ولا يعبدون الأصنام بل عند قص بن ساعدة كارج الكعبة يقولون يا معشر قريش لم يبغى فيكم عهد إبراهيم غيري وإنما الكلام ده باطل لكن هو ما عنده دليل بعقله حسن وقبح. في ناس في الجاهلية ما كانوا بيشربوا الخمر ما كانوا بيزنوا. وسامي عفان قال والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. المنع من الزنا في الجاهلية جنو العقل. والله سبحانه وتعالى لمن أسلم حيثيب على فعله ده في الجاهلية إنه امتنع. ليه؟ لأنه قبح في الجاهلية. لكن التكليف جاء بعد ما جاء ولا تقرب شنو؟ الزنا. إنه كان فاحشة مساء سبيلا. بعد ذلك بيجيك الدليل، بعد ذلك بيجيك التكليف، بعد ذلك بيجيك الأجر أو بيجيك العقاب. نفس القضية في أي مسألة من مسائل الشريعة سواء كان تكفير أو غيره. طيب، عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يدلون بحجة يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. طبعا دي برضو ده بيخرج مخرج الغالب، دائما النصوص بتخرج مخرج الغالب، لأنه أصلا البشر لا يطيقون أن يأتوا بكل يعني جزئيات النص. يعني أنت أحيانا لو دارت تتكلم عن الناس اللي بيدخلوا في الباب ده قد تجيب غايمة بمئات الناس، اللي عنده كده والما عنده كده والحصل ده كده والقاعد دي أصلا بيسموها خرجت مخرج الغالب، أو مظنة إنه ما تبلغ الدعوة أو ما تكون مغامر عليه الحجة. منهم شنو؟ رجل أصم لا يسمع شيئا. يبين إحنا قلنا شنو؟ والله أخرجهم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم شنو؟ السمع بيسمع به شنو؟ أدلة. قال رجل أصم لا يسمع، ما سمع الدليل. طيب الدليل جه ولا ما جه؟ طبعا إحنا ما بنتكلم عن إنه ده معذور يوم القيامة، ده ما إحنا نتكلم في إنه بعدين حكمه يوم القيامة، لكن بنتكلم عن إنه العذر واقع ولا ما واقع. فالأصم ده بعث الرسول، يعني يوم القيامة الله سبحانه يقول لي أنت كنت سنة كم؟ سنة كده لا فيك رسول، كان في رسول. طيب أنا أصم لا أسمع، ما سمعت الدليل. يبقى ده الأصم ده بيشمل من لم يسمع الدليل ومن لم يبلغ الدليل بأي طريق من الطرق. طيب أسألك سؤال عشان تفهم قصدي، الأصم ده لو بيقرأ جابوا له القرآن قراه يقول له والله يصم ما بلغ القرآن؟ يقول احنا هنا الحديث قال أصم لا يسمع شيئا، صح؟ طيب لو الأصم ده هو المقصود انه يعلم المعلومة، صح؟ عشان تقوموا عليه الحجة. طيب لو علم المعلومة بغير السمع، علمها بالكتابة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو رسل الخطاب لذول قال انا رسول الله وقراه انا رسول الله اليك والله انا اطرش ما بسمع، ما بينفع، صح؟ يبقى المقصود لمن انت ما تستعمل عقلك، المقصود انه ديل ما بلغته بالحجه بس، مش المقصود معناه بس تفتش الطرش بالله يطلعوا لنا غايه انتم بالله معذورين. اها يا جماعه ما المقصود كده، المقصود الصفه اللي تلزموا الصفه دي على الوجه ده او على غيره انه ما بلغته الحجه. فهمنا المقصد؟ أديك طريقة ثانية تفهم بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اللي اعتذر عن المجيء إلى المسجد، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. قال أنت بدأ بتسمع النداء شنو؟ أجب. طيب لو في ذول أطرش ساكن بس قال المسجد بيسمع؟ ما بيسمع. أها نختلف فيها في خير ولا بحسب؟ زول ساكن بس قال المسجد زي ما قال الحيطة بالحيطة، ده بيجي المسجد يلزمه ليه؟ لأنه واقع في دائرة السماع أصلا. طيب لو ما فهمت هذه زول أعمى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا للرؤية وافطروا، الأعمى ده بشوف الهلال. طيب هل بلغك إنه الأعمى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت يا ابن المكتوم ما معانا، لما أنت شوفه ده بشوفه ما بشوفه ثاني. طيب يمكن واحد يقول لك لا ما ثاني يوم لازم يشوفه، ما ورد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لا يفيدنكم أذان بلال فإنه بأذان ابن مكتوم فإنه رجل أعمى يقال له أصبحت. بلال كان بيؤذن بشنو؟ بليل، صح؟ وابن مكتوم كان بيؤذن بشنو؟ بعد خروج الوقت، صحيح؟ يعني ابن مكتوم بيقوم يقول له يا ابن مكتوم الوقت الفجر دخل أذن، والله والله أنا ما شايف، يقول له كده ما خلاص بيعتمد على إنه ده شافه. السمع ده لو بلغ زور بالكتابة بلغته الحجة. ده كله عشان تفهم انه مش المقصود انه اصم يعني اصم الف صاد ميم اصم ما اصم ما اصم اطلع برا، لا ما مقصود كده، مقصود انه ما بلغت الحجه، ده للتمثيل وليس للحصر. فهمت؟ ده للتمثيل، وده في ورد على البجيج وعلى الظاهر معناه بلغت الحجه بطريقه يفهمها. عشان كده الله سبحانه وتعالى ضبط المثل قال شنو؟ ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له، تبين له بالانترنت، تبين له بالفاكس، تبين له بالكتابة بطريقة برايل، تبين له هبشوه الرو، بأي طريقة الحجة قامت عليه، ما تبين له الحجة ما قامت عليه، فهمنا؟ حتى ولو كان بنفس الناس. طيب قال رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق، أحمق طبعا إحنا عندنا في السوداني بيزعل سريع، صح؟ لا الأحمق في اللغة العربية المجنون، او الزول المتخلف عقليا نفسه مو احمق، الزول ما واعي احمق عند العرب مش الزول اللي بيزعل سريع يقول لك والله الزول ده احمق من ابو الدقيق. لا ابدا، الاحمق في العرب هو المجنون او الذي في عقله شيء. قال ورجل هرم، هرم معناه شنو؟ الهرم هذا مجنون، ذول مخرف، ذول مخرف يعني ما واعي بالكلام. ده دليل اللي احنا بين الصنف الاول لما قلنا الرجل قال وقد بعث الرسول، احنا قلنا الان الناس في مكه الحضر بلغته الحجه، الناس في بيوت لسه ما بلغته الحجه، صح؟ وقد بعث الرسول، كيف ما بلغته الحجه؟ ما بلغته لسه، ما خاطبوا او دين ما رجعوا البيت، قال لهم محمد ادعى انه نبي وقال مرسل من قبل الله، ما بلغته لسه. فنحن نقول رجل هرم، الهرم ده موجود خلاص وبعث الرسول، لكن شنو؟ لمن جاءته الحجه خلاص هو ما بيعقل في ان في ان الحته دي يا مان. طيب ورجل مات في فتره، مات في فتره معناه في ما في ادله الفتره دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد انه الفتره دي شكلها كيف قدر شنو كم سنه فيها كم كيلو بعدها، ما بس في فتره معناه ما في دليل. طيب قال فاما الاصم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، واما الاحمق فيقول ربي لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. يقول لي انا كنت مجنون حايم في الشارع اشفع بيطقعوني، ما فاهم حاجه. طيب هذا واحد يجمد، نعم نصلي نصلي ونواصل بسيط بس. طيب نواصل. واما الهرم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا، يعني واحد لا يعقل، وبرضو الاحمق برضو لا يعقل، والاصم لا يسمع، والرجل مات في الفتره يعني قد يكون كامل العده في الفهم والسمع وكذا، لكن ما بلغوا اصلا. اذن الاول او الرجل مات في فتره هذا لم يبلغ النص اصلا، خلي بالك في التقسيم دي. الذي في الفتره ما بلغه النص اصلا، لكن الاصم وصله النص، لكن قام مانع من موانع شنو؟ السمع، صح؟ لانه لو قلنا الاصم يعني ما وصل النص لا فائده في انه اصم، هنا يستوي الاصم والسميع، صح؟ لانه السميع لو ما بلغ النص لصاحب الفتره يبقى الاصم والسميع يستوى، لكن تشكيل ده تشكيل للموانع، في واحد مانع انه اصلا النص ما وصله، في واحد النص وصله ما سمعه، في واحد النص وصله سمعه وما فهم، ضمنه ده الاحمق. الاحمق ما سمع، صح؟ وسمع الناس بيتكلموا لكن ما يعقل الكلام ده، مجنون. او الهرم يعني الناس بيتكلموا معه هو اولاده ما بيعرفهم، ناهيك عن يفهم شنو دين، خلاص. بل حتى كثير من الناس اللي كانوا على دين بلغوا من الكبر عتية صار شنو ما بيعملوا الاحكام الشرعيه، يعني سقطت عنهم الصلاه الصيام ما يعقد شيء، بل احيانا يكون يعني ممكن يكون يتغوط في نفسه يقول كده، هذا خرج من شنو من التكليف، رجع كما كان شنو طفلا. طيب يبقى هنا فهمنا عشان انت تفهم دائما الشارع لمن يورد صفات او يورد نصوص ويشكل بينها، المقصود في هذه المسألة إنه يبين لك الأشكال دي كلها ما قامل على الحجة، ده ما قامل عليه الحجة لأنه أصلا ما قام في نص، وده ما قامل عليه الحجة لأنه ما سمع النص، ده ما سمع، وده سمع النص لكن ما فهم، إما لأنه أحمق أو شنو أو مجنون. فهمنا التشكيل ده عشان تفهم النصوص بتشتغل كيف، ما تأخذ النصوص بس وتقوم جاري ما فهم المقصود فيها شنو. طيب قال ونص كذلك من الغيب على أن صاحب الفترة غير مكلف منزلة الأطفال والمجانين، وكذا قال شيخ الإسلام أن من لم تبلغه الدعوة في الفتاوى 8/22/02 الدعوة كالصبي والمجنون. فلو كان يرى أن الأحكام التكليفية تثبت بغير الوحي أي بالعقل لما رفع التكليف عن صاحب الفترة أن لديه عقلا، لأنه صاحب الفترة أصلا ما عنده عقل، صح؟ فكونه الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه التكليف فيبقى شنو؟ العقل موجود لكن ما سمع لانه ما في، مش لانه فيه وما سمع، لانه ما في اصلا. طيب قد ياتي متحذلق فيقول هؤلاء يعذرون في الاخره، طبعا دين بيختلفوا اذا كانوا اصول اسلاميه في مجتمع مسلم او مجتمع اصلا كافر. عشان كده اصلا في مجتمع مسلم ياخذ حكم المسلمين، وعلى هذا عشرات النصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل بعض الناس الى بعض الغرى للغزو، قال لهم اذا سمعتوا اذانا فاشنوا فكفوا. طيب الاذان ده دليل على انه اي دول موجود في غرية دي مسلم؟ ممكن يكون واحد كافر صح قاعد، ممكن واحد منافق. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الناس يعملون لهم طابور صباح للموم، والله احنا امبارح سمعنا الاذان لكننا دارين ها انت ما الشفاعه دليل شنو انت نداء غير الله؟ ما في كلام زي ده اصلا. الاذان ده كفل قتال على البلد كلها، البلد دي ممكن يكون فيها مشركين. فهمنا؟ الشريعه بتتعامل اصلا بالعموم. دي ده تصرفات الشارع، اي تصرفات غير كده دي تصرفات المتكلمين. وانا بقول لك انه هذا الباطل من المتكلمين دخل على اهل السنه من جهل كثير من الناس فيه، او ثقه بكلام بعض اهل العلم. طيب قال شيخ الاسلام الحق الذي لا رد له ان قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فاذ لا تحريم يستصحب، ده دليل الاستصحاب، لأن الأصل عدم التكليف، الأصل إنه في ذمة المكلف ما في شيء حتى يأتي دليل. فإذ لا تحريم يستصحب ويستدام، الاستصحاب من الأصل والاستدامة أي مواصلة الفعل إنه يكون دائما فعلا. فيبقى الآن كذلك يكون على، يقول لك أي شيء على ما كان عليه إلا يجي شنو دليل ناقل، لأنه في دليل ناقل عن البراءة الأصلية وفي دليل ممكن عن البراءة الأصلية. الأصل البراءة، وفي دليل ناقل عن البراءة إلى التكليف. الأصل في أي ابن آدم أنه بريء من التكليف حتى يأتي دليل يخاطب به هو بالذات إما جنسا أو وصفا. طيب الله سبحانه وتعالى نهى الحيض أن يصلينا، هل الرجل بيترك الصلاة؟ الدليل ده ما خاص بالرجال صح؟ فهمت؟ يبقى الدليل ده ياتي لجنسك. طيب الله سبحانه وتعالى امر باداء الزكاه وانت مفلس حق المواصلات مع انك تدفع زكاه؟ انت ما من جنس اهل الزكاه، فهمت؟ يبقى التكليف مش كمان جنسك، ياتي لجنسك. فهمت؟ نوعك، صنفك، حتى بعد ذاك يلزمك التكليف. طيب قال الحق الذي لا راد له ان قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فاذ لا تحريم يستصحب، ما في تحريم يستصحب أو يستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوه عن المآثم والعقوبات. ففرق بين المآثم والعقوبات، يعني ما تأثم ولا تعاقب. يعني مثلا في رجل ما علم أن الخمر حرام وأسلم، له 20 سنة مسلم وبيشرب في الخمر، جاء إلى مسلمين قالوا والله الخمر حرام، العشرين سنة الفاتت ديك هو لا آثم ولا بقول له تعال والله نجيب لك حق العشرين سنة الفاتت، شربتها كم مرة؟ والله 5000 مرة، أدور 400000 صوت، ما في كلام زي ده أصلا. ما هو التكليف ما بيلزمه، وقد بعث الرسول وقد جاء النص، لكن ما لزمه لأنه ما يعلمه. حتى لو جاءه وما فهم أو ما تبين له، بتنزل الآية ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له، ما قال من بعد ما تبين لكم الهدى، من بعد ما تبين له الهدي راجع ماشي وين؟ لما راجع للمشاغل ذاته. ومن يشاغل الرسول، من دي معامة، من بعد ما تبين له الهدى. طيب قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل. لا يرجعك للأصل، لما شغل مؤصل ومربط مع بعض. عشان كده أي زول يتكلم في المسألة دي بتشوفه من نقطة لنقطة، هذا لا علاقة له بالعلم الشرعي. شو ابن القيم طوال ربط أصل أهل السنة بالتكليف، قال شنو؟ قال الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، مع إنه في تحسين وتقبيح، لكن ما بيلزم، إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل. لو كان أصلا الشغلة دي بدون دليل يبقى ما في داعي للرسل، كل رسول طايور حسب طايورك تشتغل. قال: والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه. لو يثبت إنه ده لكن بدون طريق غير شرعي ما بيستحق العقاب ولا الثواب عليه. وقد نفى الله سبحانه العقاب قبل البعثة. يعني لو في واحد الآن جعان مما صبح جعان ما أكل إلا الساعة 8 بالليل، هل ده بيقدر يقول الله أنا كنت صايم أخذ أجر الصيام؟ لا، لأنك ما نزلت الصيام، أنت جعان ساكت يا إما مفلس ولا ما قادر تأكل ولا ما قدرت موقف تأكل ما عندك. مهم أنت إلا تجوع بنية التقرب إلى الله من الفجر إلى المغرب بتأخذ أجر الصيام، تصوم ما صايم. طيب، قال لي ألا يكون الناس على حجة بعد الرسل، وأيضا فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه، وقد نفى الله سبحانه العقاب قبل البعثة، فقالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا حبيت عشان ما يتلخبط، ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيحسن في الإسلام بيثاب على الفاتوى، اللي بيسيء في الإسلام بيؤخذ بشنو؟ لما سبق. طيب، وقال تعالى هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الله قال لهم وجاءكم شنو؟ ما قال لهم عندكم عقول. قد يقال في آيات عندكم عقول ألا تعقلون، لكن دي ما مقصود بغاية الحجة، انتم ما كنتم تعقلوا ما يقال إن أدلة. طيب، فإن ما احتج عليهم، عشان كده في فريق بالمناسبة في التكفير بالآيات التي يقال فيها فلا تعقلون فلا تتفكرون كده، دي أصلا جاءت لبيان أن الكفار لا يستعملون عقولهم، ما جاءت لإثبات عقد الإسلام أو نفيه. انت فهم التفصيل. قال وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق، يعني جاءكم الدليل، ولكن أكثركم للحق شنو؟ كارهون. والحق هنا ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ألم تكن لكم عقول، لا ألم يأتكم نذير، قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا فهمتم، فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب انتهى كلام القيم. قالوا التطبيق على مسألة من لم تبلغوا دعوة تبين لك من أجل السنة فين المعتزل وبعض الحنفية قالوا هو مكلف بالإيمان وكل ما يدركه عقله، طبعا فين الأصل والماتريدية قالوا هو مكلف بالإيمان وبحرمة كل ما هو شنيع في حق الله، وطبعا ده شغل المعتزلة وأهل السنة ونفقهم من الأشاعرة، قلة من الأشاعرة وأهل السنة قالوا غير مكلف بشيء أصلا لأنه لا طريق للتكليف إلا بالوحي. عشان كده بالمناسبة شوف القاضي عبد الجبار قال ده من أئمة الضلال في المعتزلة، قال هنا جاب كلام للشيخ الإسلام تقريبا القبح لا يثبت قبيحا بقول الرسول، لا ده كلام المغني القاضي عبد الجبار، قال القبح لا يثبت قبيحا بقول الرسول وإنما يكشف قوله عن حاله يكون كالدلال عليه، ولكو أصلا قبيح ويلزمنا مكلفين به بعدك بيكشف. وبعض المصنعين كانوا يتهاربوا للمعتزلة، لكن المعتزلة لا يمكن أن الله هو الذي يشرع لك، لكن العقل عندهم يدرك ذلك ويقتضيه. طيب، قالوا هؤلاء القوم خلطوا بين الأدلة الشرعية التي حددها العلماء لبناء الأحكام الشرعية في الدنيا وبين المرتكزات التي اعتمدت عليها النصوص في مناظرة الكفار بين خطأهم وخطأ قولهم. في ناس خلطوا بين الاثنين دين، خلي بالك خلطوا بين الأدلة الشرعية التي حددها العلماء لبناء الأحكام الشرعية في الدنيا وبين المرتكزات التي اعتمدت عليها النصوص في مناظرة الكفار وبين خطأ قولهم. كونك أنت بتبين خطأ الكفار وعدم استعماله لعقول ده باب، وباب إقامة الدليل ده باب آخر، أو إقامة الحجة ده وضع آخر. قال فلا شك أن النصوص الشرعية اعتمدت على هو مفطور في العقول من قبح الشرك وجمال التوحيد وبنت دلالات الشرعية على مقتضى العقل والفطرة، ولكنها لم تجعل هذه الأمور دليلا شرعيا من الأحكام الشرعية التفصيلية التي تعامل بها الناس في حياتهم. أما أصحاب هذا القول فجعلوا العقل دليلا شرعيا تبدي الأحكام التفصيلية الشرعية، فهم خرضوا بين مقام أهل السنة في إثبات التوحيد حسن في العقل والشرك قبيح، وبين أن ما يترتب على ذلك لا يدل إلا بالوحي فقط. يعني معنى الناس اللي ما بيعذروا خلطوا بين أصل لأهل السنة وأصل للمعتزلة. الأصل بتاع أهل السنة شنو؟ إنه صحيح العقل يحسن ويقبح، يقبح الشرك ويحسن التوحيد ويقبح الخمر ويقبح الزنا ويحسن، لكن أهل السنة عندهم ما بيلزمك الحكم ولا بتأثم عند الله إلا بعد ما يبلغك الدليل ده وتفهم، ده ما بتقوم به الحجة، ده من باب دعوتك إنه هذا قبيح وهذا حسن، لكن ده ما يقامت الحجة، بيقوم يستعمل الأدلة دي في إقامة الحجة، إنه ده غامض على الحجة لأنه حسن وقبيح، وهذا انتكاز بمذهب على السنة إلى مذهب شنو؟ المعتزلة. طيب الأصل الثاني أن الشرع المنزل لا يلزم الجاهل بهذا الشرع ولا يأثم ولا يؤخذ. طبعاً غررناه أكيد جعلناه أصل يعني. وهنا برضو بستثني حاجة اللي هو إحنا المباحث دي كلها دي في مباحث الجهل والعلم. إحنا ما نقول العذر بالجهل معناه إحنا مبحثنا في العلم والجهل. فلا يسري هذه الأحكام إلى السب والاستهزاء، ده من مباحث العذر والجهل. السب والاستهزاء هذه مباحث أخرى، خليت بالك، إلا أن تتعلق بأن يسوب أو يستهدي بما ليس المعلوم عنده أنه من الدين. طيب قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ. دون الناسخ معناه بيجي ينسخ الحكم ده. طيب والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، يعني من ذول الفاتات وحاجة ما عارفها ما بيلزمش، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: لينذركم به ومن بلغ، قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قولي لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمد رسول الله فآمن بذلك، خلي بالك، فمن علم أن محمد رسول الله فآمن بذلك في الجملة، ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على من لم يبلغه، وبرضه لم يعذبه الله على من لم يفهم لم يفهمه. قال: فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المستفيد عنه في أمثال ذلك. قال في موضع آخر: ومن لم يبلغه من الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه. وقال في موضع آخر: الصحيح الذي يدل عليه الدليل الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها، ما يقدر مع اتفاق على انتفاء الإثم ما يأثم، لأن الله عفى لهذه الأمة عن خطأ والنسيان إلى آخر الكلام. الكلام يطول، نحن ممكن نجيب فينا، والفكرة وضحت في أدلة طبعا معروفة مشهورة، ممكن نتناول، ما عارف لأنه ما زال نبعد على الناس، لكن لعلنا يعني في أسئلة إن شاء الله زينا في خلوها في الباب عشان نستفيد، لأن السؤال لما يجي في غير الباب الإنسان لا يستفيد. طيب نذكر دليل واحد فيه تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. روى أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وقال: وكان الكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، سدرة خضراء يعني شجرة بتاعت نبق كبيرة خضراء عظيمة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده. والله أكبر، في روايات كثيرة، والحديث هذا صحيح بإجماع العلماء، لم يضعفه إلا بعض الصفاء الجهل. نحن ردينا عليهم الورقة طبعا، طبعا عندنا بحث حديثي ردينا عليهم فيه أن هذا الحديث صحيح لم يضعفه أحد إلا بعض الصفاء الأغمار الذين لا يعرفون في بر ولا في بحر. الحديث صحيح ورجاله معروفين، بعض الجهل خلطوا بين سنان بن أبي سنان وسنان بن سنان. قلنا قلت قال موسى: قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. الأعراف 138: إنها السنن أو السنن لتركبون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. طيب الآن ده طبعا بالمناسبة قبل ما أخش في بعض السفهاء، كان في واحد جاني ناقشني في البيت قبل زي سنة وشوية لما نتناقشنا في ذات أنواط، قال لي: يا اخي ذات انواط دي ما تعاليق بس ناس علقوا لهم حاجات كده تعاليق. بالمناسبه هل تعلم انه ذات انواط هي العزة؟ الناس ما المعلومه دي فتح المجيد موجوده. ذات انواط دي العزة ذاتها، كان العبودان المشركين عشان ما تلف وتدور وتتفلسف وتنظر وتجيب لي حياه في اثناء المناظره تقطع من هنا. ذات انواط هي العزة ذات الله، قال: فرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الانثى. اقرا الان كلام فتح المجيد، لا طبعا ممكن يجوا يلقاوه. قال فتح المجيد: وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليه. العزة ما كانت صنم، العزة كانت شجرة، أشجار أصلا يعبدون المشركين، خلاص. قال ابن جرير كانت شجر عليها بناء وأستار بنخلة، نخلة دي بين مكة والطائف، مش هناك بيعرفها. كانت قريش يعظمونها كما قال ابو سفيان يوم احد: لنا العزة ولا عزة لكم. عشان كده ما حد يقول لك والله ده شرك اصغر وكفر اكبر، ده تعرف انه دجال وجاهل. الطلب الصحابه ده قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ابو سفيان ده كان شرك اكبر ولا اصغر؟ كان شرك اصغر. طيب دي العزة ذات الشافوها الجماعه قال له اجعل لنا الاطامات زيهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي بن رضي عن ابي الطفيل قال: لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكه بعث خالد بن الوليد الى نخله، نخله دي منطقه، وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات، شجر السمر عارفوا، ثلاثه سمرات ديل، السمرات ديل بالسين، كانوا عاملين عليهم زي بنيان كده وسطور بتاع دي بيعبدوها. قال: وهدم البيت الذي كان عليها. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ انه ذات اطروات اللي قال المشركين اللي قال الصحابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ذات اطروات ما كان فيها بنيان، معناه شنو؟ عمل لنا لا بنيان وسطور وكده زي ديك. قال فاخبره فقال: ارجع فانك لم. قال فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه، دخل يريد. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال: ارجع فانك لم تصنع شيئا. ولم تصنع شيئا دي فيها دليل ان العرب تقول لمن لم يحسن الشيء لم تصنع شيئا، وهو صنع شيئا. خالد الوليد ما قطع الشيء ده، كبر وانتهى منه وكسر البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم تصنع شيئا. كيف لم تصنع شيئا؟ يجوز ان يقال لمن لم يحسن العمل لم تصنع شيئا. زي تجيب واحد تقول له يغسل لي كهرباء المسجد، يقوم يصلحها، ما تقول له لم تصنع شيئا، هو صنع شيئا لكن فاسد. طيب فارجع فانك. فرجع خالد فلما ابصرته السدنه امعنوا في الجبل، الجماعه المجرمين الماسكين الصندوق والبتاع العواطلين قاعدين قاموا جارين طلعوا في الجبل. قال: وهم يقولون يا عزة يا عزة، يعني الزول انتهي منه. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، دي شيطانة طبعا، تحت طبعا الشياطين دي كانت بتقعد أحيانا في الأصنام دي وتخاطب المشركين عشان يفتكروا إنها شنو؟ يعني بتنفع الضر. قال: تحفن التراب على راس فعمها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. وكل هذا ومعظم منه يقع في هذا الازم عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. طيب احنا نتبحث في الحديث ده واحدة واحدة، وطبعا دي مشكلة الناس بياخدوا الموضوع كوتا كده. طيب الصحابة دي أول حاجة، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة كان معه 10,000 صحابي دي فتحوا مكة. لما طلع من مكة ماشي حنين كانوا معه 12,000 صحابي، 2000 ديل بيسموه مسلمة الفتح، ديل يا دوب أسلموا في مكة قبل أيام، خلاص. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة ومشى مكة المدينة 8 سنين، يعني الوقت ده الكلام ده الإسلام له كم؟ أقل شيء يقول 20 سنة. وين مكة والمدينة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الزمن ده كله بيتكلم في التوحيد. الصحابة ده أسلموا أول ما مروا بذاطانوات قالوا اجعل لنا ذاطانوات كما لهم ذاطانوات كما لهم. طيب أول دليل لتستنبط من المسألة دي، عشان كده عمر يقول لك حديث عهدي بإسلام يكون ما فاهم التوحيد بتفاصيله. أول دليل ده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس دي لهم أسلموا ما قالوا يستدلوا، الناس دي لهم أسلموا في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم طوالي قام قال لهم أجردوا الاستدلال، دليل كده دليل كده دليل كده دليل كده، عرفتوا؟ ولا أستطيع الحجة ما منعت، ما قال لهم، قالوا لا حاضر رسول الله انتهى الموضوع. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ده كله بيدعو للتوحيد، الصحابة دي قالوا لا إله إلا الله وهم لا يعلمون. خلي بالك من الحتة دي، أنا ما بتكلم في عزلوا ولا ما عزلوا، ما جينا. قالوا لا إله إلا الله في مكة، لما وصلوا الحتة دي وهم ماشيين لحنين لسه شافوا سمرة، شافوا سدرة خضراء، فقال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، لم نؤمن المشركين ذات أنواط، المشركين شركون أكبر ولا أصغر؟ أكبر. في اللحظة دي لما قالوا الكلام ده هم ما عرفوا إنه طلبهم ده مناقض للا إله إلا الله قالها في مكة. ومن قال، خلي بالك، ومن قال أنهم طلبوا وهم يعلمون أنها مناقض لله الله فقد سفه نفسه، أنه ما عرف في ما كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الضفاوات كانوا مش عملها برام. طيب ومن قال أنهم لم يقعوا في الشرك بمجرد الطلب فهذا أيضا من الجهل ومن أبطل الباطل. لأن الإنسان لمن يطلب الشرك بيكون أحد رجلين، إما أنه يعتقد وإما أنه لا يعتقد، فإياك ورجع لنا ذات أنواطهم يعتقد أنه النفع والضر في ذات أنواط أو ما بيعتقد النفع والضر فيها. طيب إذا ما بيعتقد النفع والضر فيها بيقول لك على لنا لجنة، لو قالوا له والله يا أخي خلينا نقعد في تحت ظلة دي شجرة ظليلة ما في مشكلة، قالوا له الشجرة تحت السدر دي فانا بكسمع ناكله ما عندنا مشكلة، قالوا والله الشجرة دي نشيل تهرابة نزرعه ما عندنا مشكلة، لكن قال لي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى هم ما علموا أن هذا الطلب ينافي تلك الشهادة التي قالوها في مكة. واحد، فده فيه دليل على أن العرب في بعض الجهل يقول لك العرب لما يقولوا لا إله بكون عارفين تفاصيله، وده من أضل الجهل. ديل ما عرفوا ليه، ديل مش عرب، ديل أهل قريش أهل مكة. الثلاثة سنة كان بيتكلم معهم عن التوحيد، برضو بعد ما مشى ما عرفوا إنه دي مناقضة لشنو، ودي العزة ذاتها شجرة، شجرة ما العزة تلاقيها لشنو اللات هو بلدة صنم، والمنات كانت صخرة ما صنم، منات دي كانت بالمشلل عليها خديد وعسفان. الآن أنت ماشي من مكة للمدينة تمر بمنطقة اسمها خديد وعسفان، حتى السعوديين بيقول لك ما خاص من جديد إلا عسفان، إلى الآن بنفس الاسم جديد وعسفان دي فيها المناة. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، حتى الله سبحانه وتعالى ذكرها هناك بعيدة يعني شوية، ألكم الذكر وله الأنثى. فالشاهد في الموضوع طلب دعا اعتقاد أصلا، ولا يكونوا مستهزئين ده يكون كفر برضو، جادين معتقدين، معتقدين ما عارفينها بتنافي لا إله إلا الله. طيب كون يقال أنهم طلبوا ما فعلوا، هذا الكلام من كلام المرجئة أصلا، ده كلام المرجئة ذاته. كونك تقول والله اللي بيطلب ما بيفعل ده ما مشرك أو ما ده ما شرك أصلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم ما في حاجة، شنو يعني طلبوا لم يفعلوا؟ ده كلام، هذا الكلام كلام ساقط لا قيمة له علميا، هذا كلام ساقط أصلا. ليه طلبوا؟ ما عارفين هذه معارضة لا إله إلا الله، بس انتهى الموضوع. كونه ما عارفها معناها ما قامت عليه الحجة بمجرد أنه يقول لا إله إلا الله، لأنه فقط يقول لا إله إلا الله ما يعلم أنه مخالف لا إله إلا الله. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بعض من قال أنه والله يعني لو فعلوا لكفروا، إحنا ما صار عارفين أنه لو خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لهم ده شرك بيكفر، لكن إحنا سؤالنا ليك لمن طلبوها حكم شنو؟ أنا ما سؤال، إحنا ما بنتكلم ما بنتناقش عن إنه بعد ذاك لو فعلوه هو أصلا ما فعلوه لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم ده شرك، ما هو ده النص هنا. جبريل قال لا إله إلا الله وتاني وقع في شرك طلب في شرك، كونه عذر وقال له دي مخالفة لا إله إلا الله هذا الذي نطلبه، وإذا قامت الحجة في هذا. طيب بعض الناس يقوم يقول لك يعني فلسفة أخرى، يقول لك والله يا أخي ده ما شرك أكبر، طبعا لو قلنا نجيب الدليل ما حيلقاه إلى أن ينفخ في الصور. طيب بعض الناس بيستدلوا كلام الشيخ محمد الرابع في موضع ذكر أنه ده من الشرك الأصغر، هذا الكلام برضو باطل. ليه؟ لأنه لو كان من الشرك الأصغر لم يكن أكبر حتى بالفعل، وإلا لكان هذا كلام الخوارج. يعني الآن لو كان ذات أنواط دي نياحة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم دارينا نوح، قال لهم لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا قلت سنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن بالأنصاب والنياحة على الميت، بل ثبت في الحديث أن الصحابية البايعة على عدم النياحة قالت ما وفت إلا فلانة فلانة في سواء ناحو، يعني طلبوا يعني بروينوا لهم تاني فعلوا. هل لما فعلوا الصحابية ده الكفر وكفر أكبر؟ إذا كان ذات أنواط أصلا كفر أصغر لا تصير أكبر بشنو؟ بالفعل. وهذا لأنه الناس بتقلد، دي ما مشكلة، واحد يقول لك أنا سلفي لكنه مقلد. للأسف الشديد في بعض الناس وديل حتى ناس التبديع ديل برضو ده مشكلة دون التقليد. أنا قبل بقرأ في واحد ناس التبديع ديل مطلع له أوراق بتكلم فيها يعني تستغرب على ضعف استدلاله وضعف عقله، قال فلان قال علان قال فلان وعلان، ده دين يا أخي، ده بعد دين، ده الدين الدليل، الدليل شنو؟ يعني لما بيتكلم ما في داعي عشان شتت الأسهم. المهم عندنا قالوا لا إله إلا الله، طلبوا شرك كونه أصغر ده باطل، لأنه لو كان أصغر أصلا ما يبقى أكبر بالفعل، صح؟ قال والله لو فعلوا لكفروا ده باطل أصلا، لأنه لو أصغر ما حتى لو فعلوا ما بيكون كفر أكبر، زي النياحة، زي ادعى إلى غير نسبه أو أبغى أو قال لأخيه كافر أو قاتل أخوه لا ترجعوا بعد كفارا، حتى لو فعلوا ما بيكفروا. الصحابة لما اختطروا هل كفروا؟ ما كفروا. إذن هذا أصلا ليس بكفر أصغر، انتهى الموضوع، هذا شرك أكبر. طيب كونه طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم إما يعتقدوا أو لا يعتقدوا، يعتقدوا ده اسمه السبر والتقسيم، يعتقدوا خلاص اعتقد. طيب كيف ما عرف أن ده بنافي لا إله إلا الله؟ ده أسقط عندك مسألة الاستدلال، مفهوم الحتة دي؟ ده في عجلة يعني. يقول السائل أسأل الشيخ حفظ الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة رضي الله عنها غطي عنك نحرك إن الله مانع عن أباك، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى وإن هو إلا وحي يوحى وليس استحسانا من العقل. طيب السائل قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أنا بسأل السائل ده سؤال ظريف جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لواحدة من بناته أسقيني ماء، ده واحدة فهمنا السؤال ده؟ فهمنا ولا ضحكنا صحيح؟ وما ينطق عن الهوى، مش أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى يعني معناه ما بيتكلم كلام فارغ، كلام خارج بارم، كلام عن الهوى هو شنو؟ الهوى هو الدافع النفسي اللي بيدعوك إلى الظلم أو إلى الخطأ أو إلى الضلال أو كده. لكن ده ما ينفي إنه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لما سألوا قال لهم ما هذا؟ قال لهم نؤبر النخل، قال لو لم يفعلوا لصلحه، وقال ما فعلوه فصار شيصا يعني عند المدسيس ده. ده قال لو قلت لكم من أمر دينكم شيء ما كان من أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم شنو فأنتم أدرى به، صح؟ الآية دي مش معناها النبي صلى الله عليه وسلم مما جاءه جبريل في الغار لحد ما توفي ما كان ينطق إلا بالوحي. أنا بديك فائدة ثانية علمية، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة كم مرة؟ صلى الجمعة 10 سنين، صح؟ 10 سنين بيصلي الجمعة، 5 6 سنين أي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة كم مرة؟ مش مئات المرات؟ طلع لي ما كنت بالسنة دي خطب الكميات دي وين قاعدة؟ الكلام ده معناه شنو؟ ليه جبناه هنا؟ عشان بس ما انت تتحرك ذهنك. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه نقلوا عنه كل، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كل ما يحفظ هذه الشريعه، لكن حتى الاشياء اللي بيكررها ما يلزم انه الصحابه كل مره يقولوها لك، فهمتني؟ احيانا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشياء اصلا هي معلومه تكررت، الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كرروها لك. حتى احيانا في صحابي يروي لك قصه جزء وده يروي لك جزء وده واحد ينشط حكايه كل واحد يحكي جزء، فهمت قصدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى مش معناه الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا لا يفتح فمه الا بالوحي، ما ينطق عن الهوى، حتى في المسائل الدنيويه ما ينطق عن الهوى، فهمت؟ لكن مش معناه لا يتكلم الا وحي، يعني كلام الله ذاته يتعبد به، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقول لواحد اديني مويه، لواحد تعال معايا اعمل كده، اشياء دنيويه، فهمت؟ دي ما عندها علاقه بالوحي ولا عندها علاقه بالتشريع، الا من باب الجواز الاستحباب كده، لكن مش معناه كما كان ينطق الا مثلا القران او وحي هو منزل او كده، لا، يتكلم في مسائل دنيويه احيانا، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لما ضاعت نعله قالوا ده يدعي النبوه وهو لا يدري اين نعله، فقام قال لهم انا لا اعلم الا ما علمني شنو؟ الله سبحانه وتعالى. فمش المقصود من الايه انه ما ينطق عن الهوى انه لا يتكلم الا بوحي، فهمت؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم شيء لاستدرك الله شيء يعني خطا لاستدرك الله عليه ذلك بالذات اذا كان شنو؟ زي مثلا غنائم بدر الله سبحانه وتعالى يعني خطأهم في ذلك، صح ولا ما صح؟ تفضل. يقول هل لفظ ده شغل الله صحيحه؟ انا قلت كده طبعا بالمناسبه الصفات باب الاخبار عن الله، انا ما اذكر ماذا قلتها او في اي شيء قلتها، الاخبار عن الله هذا يختلف عن الصفات، يعني انت الان من تفسر، يعني مثلا يعني بعض الناس قد يرد نص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا زي مثلا ديك مثال القصيدة بتاعت حسان بن ثابت لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الله سبحانه وتعالى فذو العرش محمود وهذا محمد، دي قصيدة حسان بن ثابت، فذو العرش محمود وهذا محمد، محمود دي هل من أسماء الله محمود؟ خطأ، عشان كده الناس بيسموا عبد المحمود هذا خطأ، ليه؟ لكن الله محمود هذا إخبار عن الله. الآن أنت لو جيت لقيت مثلا واحد عنده زراعة جاءت ريح كسرتها كلها انتهت منها. قام جو واحد قال ده شغل شنو؟ قال ده شغل الله. أي هذا عمل الله في هذه الزرع. فالإخبار عن الله يختلف عن الصفة. أنت لما تقول تصف الله سبحانه وتعالى بصفة هذا خلاف الإخبار. الإخبار واسع والصفات أوسع والأسماء أضيق. يعني كل اسم ممكن تشتغل منه صفة، لكن ما ممكن تشتغل من كل صفة شنو؟ اسم. وممكن تخبر عن الله باللغة بما هو شنو؟ من مطلق اللغة أن هذا من فعل الله. يعني مثلا واحد يقول لك الله فلان ده كتر، يقول كتر والله هذا الله من أسماء القاتل، لا هل نقول من صفاته أنه يقتل؟ هذا إخبار عن الله، فهمنا؟ وده مش معنى كلامي صح، لكن ده من باب التأصيل. يقول لك يرد أن مصر الإنسان من جهل، هل هذا يتعارض مع قول صلى الله عليه وسلم يولد الإنسان على فطرة الإسلام؟ قول الله تعالى فطر الله الذي خلق الناس عليه. طبعا ده كان جاي قدام، لكن زي ما قال شيخ الإسلام قال الفطرة مش مقصود بها الإنسان يكون عارف تفاصيل التوحيد وتفاصيل الدين، لا الفطرة أي قبول الحق، ما يرفضه. يعني الإنسان لو ترك على فطرته قال فأبواه يهودان ونصارى، طيب دي بترجعنا للأصل قبل بحثناه إنه له أصل، إنه لا تكليف إلا بنص ولا نص إلا بوحي. الآن لو كانت الفطرة هي على هذا التفصيل الذي يقوله الجاهلون إذا لم يبعث الله رسولا أصلا، ما في داعي لبعث الرسول. والصحابة قالوا اجعل لنا ذات رماد، دي الفطرة وين؟ دي الأمر وقالوا لا إله الله برضو قالوا اجعل لنا ذات رماد، وين الفطرة؟ الفطرة مش معنى يكون قاري فتح المجيد ولا تشير عزيز الحميد، لا الفطرة إنه يكون قابل للحق. يعني ليس سبورة فاضية يكتب فيها الأنبياء ما نزل من الله. بعدين أصل الفطرة ما مكلف بها إنسان. إحنا مقبل ذكرنا التكليف بالنص، إنه الفطرة دي والعقل دي أشياء كلها موجودة للناس حتى في الجاهلية، لكن الله سبحانه وتعالى ما بيكلف بها إنسان، ما بيلزمك التكليف إلا بالنص، والنص إلا يبلغك وعلى وجه تفهمه ويتبين لك، لأن الله قال وتبين له الهدى، والبيان ده واسع بأي شيء يكون. نعم. هل ابن حزم من أهل السنة وأنصح طلاب العلم أن يقرأوا كتبا؟ ما أنصح طلاب العلم أن يقرأوا لابن حزم، ليس لأنه من أهل السنة وما من السنة، لا لأنه ابن حزم يعني لمن قرأ له وهو في بداية الطلب قد يضل في كثير من المسائل. وابن حزم عنه قوي جدا في الاستدلال وقوي جدا في الذهن والذكاء، يعني من أذكياء العالم، ما تكاد تجد مثله في الذكاء، لكن هو طبعا عنده أخطاء في الأسماء والصفات، يعني هذا الباب يعني أخطأ فيه خطأ بينا واضحا. وزي ما قال الشيخ الألباني سألوه قال إذا تجنبت جموده على الظاهر وتجنبت حدة لسانه على العلماء قال فعليك به، لكن ما أنصح به المبتدئين من طلاب العلم، أنصح به الناس المشوا في العلم ويقدر يميزوا أنه عنده أخطاء قد ما، لكن في الاستدلال ناهيك به. أما أن يقال فلان من السنة ومن غير السنة، بالمناسبة المسألة دي بعتبرها أحيانا من الطرف العلمي. ليه؟ ذكرت المسألة دي في مجالس أخرى، قلت الله سبحانه وتعالى ما تكلم عن المسلمين الذين رجعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، طبعا غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وسلم مرق بألف من الجيش ورجعوا 300 فضل معه 700، طبعا أحد بينه وبين المدينة زي 3 كيلو كده. المنافقين غشوا الناس وقالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم، ما في قتال ما في جهاد. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن الفئة اللي قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الله ليه سبحانه وتعالى قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان؟ لأنه فعلوا فعلا كفريا، أنهم خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بطرف المدينة 3700، يعني أكثر منهم بأربعة، كل رجل قصاده أربعة وخمسة رجال. فالله سبحانه وتعالى قال هم للكفر أقرب منهم يومئذ للإيمان، ويومئذ في الفعل ده ما دائما قال يومئذ أقرب للإيمان، أقرب الكفر منه للإيمان. ليه أقرب؟ هل الله سبحانه وتعالى يعجز أن يقول هؤلاء كفار أو منافقون؟ ما يعجز. ليه قال أقرب للكفر؟ حتى نتعلم أن الإنسان أحيانا قد يكون يعني عنده من البدعة ما لا يلقيه عند المبتدعة تماما، وعنده من السنة ما لا يجعله معنا. أصحنا الآن ذكرنا أن المعتزلة الأشاعرة وافقوا على السنة في مسائل، هل يصيرون بذلك من السنة؟ لا. بعدين نحن السؤال الذي يرد دائما، لو حكمنا أن ابن حزم مبتدع أو غير مبتدع، وهو المطلوب عمله؟ إيش المطلوب عمله؟ شيء. هو ابن حزم طبعا أصلا يستفيد منه علماء مش طلاب علم، علماء بيستفيد منه، عن الرجل يعني من قرأ له عرف. حتى الإمام الذهبي لمن ترجم له قال وأنا لي ميل إلى أبي محمد، أنا عارف إنه رجل عنده علم ضليع. حتى أنا لما تكلم جاب ذكر كلام العربي، كلامه فيه قال من العربي شو بدنا نسمعه يعني حزم ولا شيء، يعني ما يتكلم فيه. فهو عالم كبير وضليع في العلم وناهي كبير في بالذات في مسائل، حتى شيخ الإسلام مدحه في مسائل الإيمان. تفضل. مشايخ السودان من يقول بعدم العذر. والله طيب السؤال ده من يقول بالعذر وبعدم العذر، ما هي الفائدة من ذلك؟ أنا ما أعلم الآن شخص معين أقول لك ده يقول أو لا يقول. بالمناسبة أنت تأخذ العلم وتستفيد منه، ما يهمك من قال أو لم يقل. أكبر إنسان لو قال لا يهمك، أنت خليك سلفي حر. وشوف أنا بقول لك السلفية دي رجالة قبل ما تكون دين، السلفية دي رجولة. زي ما احنا بنقول الشرك ده نوع من التخنث، تلقى واحد متابع رجال ومتفن عن رجال ومكسر واحد، ده مخالف للرجولة قبل ما يكون مخالف للدين ذاته. فالتقليد ومباراة الرجال دي مخالفة للرجولة السلفية ذاته. ما تقلد دينك الرجال، فلان قال ما قال، فلان عمل ما سوى، ما ولا تجعل دينك عرضة للقيل والقال، وتابع فلان وما تابع فلان او حزب من فلان. ما تشتغل بكلام ذي ده. تعلم في نفسك وعلم غيرك وادعو الى تطبيق هذا الدين واتجه الى الله سبحانه وتعالى، وما تشغل نفسك بفلان وعلان. السؤال الاخير قال هل يلزم الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نغمات الليل في الجوالات؟ هو السؤال بيرد هل هل هل هل هذه اصلا تكون صلي على محمد دي؟ هل دي ذات دار بحث؟ انا سالني واحد اتصل بي اول مره اسمعها طبعا، لانه ما عندي جوال يفعل ذلك. قال لي يا اخي في بعض الناس عاملين برامج انه كل فتره كده يذكرك انه صلي على محمد او يفعل كده او كده، ممكن تسالوا فيها يعني بعض العلماء وكده، لكن انا شخصيا لا اميل الى ذلك. والانسان يحاول ان يتذكر دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا اذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فان الانسان يصلي عليه. بعض العلماء اختلفوا قالوا هل يصلي عليه مثلا الان في دور في المحاضره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 50 مره، هل يلزم أن يصلي عليه في كل حال؟ بعض العلماء قالوا مرة واحدة، إنه الشافعي وكذا كما أذكر أو غيره من الناس. فده يقال عادة إنه إنسان كل ما استطاع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل، يعني لو صلى عليه 1000 مرة كويس ما أنا. لكن هل نقول يأثم من لم يصلي؟ هذا لا نقول به إذا في مجلس واحد. السؤال الأخير، ما الذي أخذ عليك في بحثك بها العلمية؟ يوم حاضر ولا لكن يعني هو طبعاً قد بعض الناس ما تفهم المسألة لأنها هضمتها. أنا أصلا تكلمت عن أنه يعني حصر التكذيب في تكذيب الرسل هذا خطأ أصلا. بعدين بالمناسبة هو البحث اسمه تنبيه القريب إلى أن الكفر كله تكذيب. فلما أنت لما تعرف الكلمة دي الجملة دي كله دي ما وردت بدل عن شنو؟ عن الكفر، معناه أنه على الكفر دي ذات تكذيب. البحث ما اسمه تنبيه القريب إلى أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، لا أبدا، أن الكفر كله تكذيب. التكذيب، الجحود، الاستكبار، العناد، هذا كله. أنا بعدين ممكن يبقى 20 نوع من أنواع الكفر، مش الستة الأولى النازلة الخمسة، ممكن وفي علماء قالوا 4، في علماء قالوا 3، قالوا ترجع لـ2، في علماء قالوا كلها ترجع للجحود. هتعمل في ذلك شنو؟ فأصلا حصر التكذيب في تكذيب الرسل هذا خطأ. أنا أديتك دليل واحد وتذكر الشيخ ابن عثيمين، الله قال بل الذين كفروا في تكذيب. العثيمين قال أي ظرف محيط بالكفار، بل الذين كفروا، الذين كفروا دي تستغرق كل الكفار. طلع لي واحدين من ديل ولا والله ديل ما طلع الذين كذبوا في كفروا في تكذيب ما تقدر تطلعه. فعشان كده حصر التكذيب في في في إنه بس تكذيب الرسل هذا هو فعل المرجئة نفسه. المرجئة هي حصر التكذيب ده ما بيشمل تكذيب الرسل، تكذيب الرسل، تكذيب الله، تكذيب آياته، تكذيب بالقدر بالآخرة، ده كله اسمه تكذيب. فلو كفر عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال كله بترجع للتكذيب للإباء، وقال في النهاية كلها بيلزم منها التكذيب. وأنا الكلام ده ذكرته بأدلته، العايز ممكن أنا أردله ويشوف الأدلة بتاعته مبثوثة ومبسوطة. تفضل. بالنسبة للفترة، هل يقصد بها الفترة بين الريان أو الفترة؟ السؤال الثاني، الجمع بين قول الله عز وجل من كنتم على شفا حفرة من النار من قدركم منها ومن قوله وما كنا المعذبين حتى نبعث رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب أوسع الله ليستغفر لأمه هذا جمع. طيب السؤال الأول أنت قلت شنو؟ الفترة. طبعا الفترة دي جاء من فتور الشيء، منه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عابد شرة شرة ولكل شرة شنو؟ فترة. فترة معناها شنو؟ خمود. معناها يجي نبي ويحصل فترة من كلام وقته، صح؟ طيب أنت تبحث دائما لما يجيك سؤال زي ده تبحث في الأدلة كلها. طيب الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى كان في نبي؟ كان في نبي، صح؟ دي فترة مثلا. طيب عيسى هل كان مرسل إلى كل الناس؟ أبدا، كان مرسل إلى بني إسرائيل. يبقى الفترة دي حصلت في الموضع اللي هو فيه. في ناس في أمريكا الشمالية الجنوبية أستراليا لا سمعوا بعيسى بن مريم ولا سمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، دي يبقى دلفي في فترة. الآن في ناس مشيت لهم ما سمعوا بهم، موجودين لنا موجودين في الدنيا دي. فكذا ما قال الشيخ الألباني قال الفترة موجودون وبيننا، مش معناه بيننا يعني ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجملة كما عنده تفصيل، أو مسلم مع المسلمين وكذا وطالع ونادر وبيصلي وبيصوم وكذا، لكن تفاصيل التوحيد ما يعرفها. فالمقصود بالفترة عشان احنا قلنا دائما المصطلح عشان تفهمها، دائما بتشوف النص ما معناه زي ما ذكرنا في كل المعاني احنا بنذكرها. ياس قلنا مثلا أصم ما بيسمع لكن ممكن يكون بيقرأ، ده خرج مخرج الغالب وخرج مخرج انه يبين لك الأعذار أو الموانع، ده مانع من الموانع انه الفترة. الفترة معناها ما في دليل بس، لكن الآن في الفترة في ناس بلغوا الدليل، صح؟ عشان كده الناس ردوا على سؤالك الثاني ده، قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم أم وأبوه قريش ديل اصلا ما كانوا على فتره لانه بلغوا دين ابراهيم. في ناس يتكلموا معه بعدين. بالمناسبه الحجه لا تقوم فقط بالانبياء، خلاص الحجه ما تقوم اصلا بالانبياء، لان الله سبحانه وتعالى وصف النذراء بوصف عام، وان من امه الا خلا فيها نذير. النذير ده ممكن يكون نبي ممكن يكون غير نبي، والحجه قد تقوم بغير نبي، قد تقوم بعالم قد تقوم بشيخ قد تقوم بذول، لكن يبلغك الحجه واضحه وتفهمها وتتبين لك وترفضها الى حقامت عليك الحجه. عشان كده وبعدين بتشنجيت تتكلم عن المساله دي، قال اصلا العذر الجهل العذر بالجهل خاص ببعض العلماء، ما له لانه خاص بالامه المحمديه. عشان كده زول بيقول لا اله الا الله ويقع في شرك، هذا هو المعذور حتى تقام عليه الحجه. ليه؟ لانه ايمانه ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين. اما قبل كده دي ما دخلين فيه معانا في الاحكام، لانه اصلا حكمنا ده كله انما هو له علاقه بشنو؟ له علاقه ب المكلفين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا شنو؟ لا إله إلا الله ثم خالفوها بقول أو بفعل أو باعتقاد. نعم. بعض الناس يقولون أن سماع الكل هو سماع. نعم صحيح كلامك صحيح. أي نعم. عشان كده إحنا قلنا الأصم أضانه ما سمع، لكن المجنون أضانه سمع هذا الكلام لكن ما فهم. أي بس ده لهم ولهم أضانه لا يعقل قلوب لا يعقلون. نعم. بالأدلة. لا هو قال واجب. إن إيش كان في الواجب ما في صحيح العلم بالأدلة وكذا ما في تنتظر. بالأدلة هو غسلة بالأدلة لأن خاصة ما ده فهمك انت لكن هو ما قال كده. طيب هو قال انت لو جبت النص بتريح نفسك، انا ما حافظه. لا انا بتكلم عن واجب، قال واجب يجب على كل مسلم، بعدين كل دي شملت كل مسلم، احنا قلنا ما يجب. حتى الشيخ الاسلام يتكلم قال الاستدلال ده ما يجب على كل مسلم، اصل الاستدلال ده اصلا شغل اهل العلم ما شغل كل مسلم. بعدين كونه معرفة دين الإسلام بالأدلة هذا أصلا كلام المتكلمين، فما كلام أهل السنة، فهمتني؟ أرجع لكلامي أنا قلت لك قبل، كونه تعرف دين الإسلام بالأدلة ما واجب، لكن تعرف دين الإسلام ما هو اللي يسمونه بالأدلة. يعني مثلا كونه تعرف بالأدلة والشفاعة دليلة كده، التوكل دليل كده، ما يلزم. أي زور شهد لا إله إلا الله شهد الله إله قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة حتى لو ما عرف تفاصيله هذا مسلم ثبت له عقد الإسلام. بل حتى من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرات بن حيان لما قبضوه في المدينة قال أنا مسلم، كول قال أنا مسلم أثبت له عقد الإسلام. بل بني جذيمة لما قالوا صبأنا صبأنا أثبت لهم شنو؟ عقد الإسلام. صحيح حديث البخاري حتى الصحابة قتلوهم خطأ، قالوا صبأنا هم قالوا أسلمنا، وش أسلمنا؟ قالوا الإسلام بالكناية مع النية. تفضل. لا أنا كبير ما شرحته، احنا ما قلنا ما تتعلم، احنا قلنا ما واجب. فهمت؟ في فرق بين الايجاب والتعلم. واصل العالم بيتعلم صح، انت الان لما تسال العالم اي مساله بدك فيها دليل صح، لكن ده ما واجب على كل مسلم، لانه زي ما قال لك الاخ ذكرنا واجب على كل مسلم، هذا خطا. والكلام ده انا ما قلت له، قلت وبعدين قالوا العصيبي في المكتب في المسجد النبوي، حتى انا حاولت اتصل بيه واقول لك انا قلت له 20 سنه في ناس اليوم اللي لقاهم ما قعدوا، قالوا في المسجد النبوي اسمه العصيمي، لو رجعت التسجيلات ممكن تلقاه. وصالح على الشيخ استشكل المساله وعلق عليها، قال لعله الشيخ يقصد كده وكده، لكن احنا علينا بنظاهر لانه مظاهر احنا بنحاكم الناس. وانا اقول لك لا ما واجب، كون هو الشيخ يقصد او بقصد ما يقصد هذا زي ما قالوا المعنى في بطن الشاعر، اما انا بحكم على ظاهر الكلام بقول هذا خطا. لا يجب على كل مسلم يتعلم دين الاسلام بلا دليل، هذا كلام المتكلمين، ذكروا ابن حزم ورد فيه على الطبري ورد فيه على الأشاعرة والمعتزلة. أمشي تفضل. توجيه الحديث ده طوال، تسأل نفسك السؤال المغاير ده مناسبة دائما تدرب نفسك على الفقه. صلى الله عليه وسلم قال والله والذي نفسي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الملة أو من هذه الأمة ولا يؤمن إلا دخل النار، صح؟ تفضل أي إنسان دار تفضل تفضل إلا دخل النار. تسأل نفسك السؤال ده وتسأل المخالف السؤال ده، اللي بيسمع دخل النار صح، معناه غامض على الحجة قبل غامض الحجة. طيب ما سمع، لو قال لك برضو كافر إذا لا فائدة في الحديث، فهمت؟ لا مشكلة ما كافر ما قامت على الحجة إذا لا فائدة في الحديث، يبقى معناه اليهودي والنصراني ما بلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما قامت على الحجة، أمره إلى الله، لكن هم من الأمة دي، عم نتكلم عن عذر بجهل لا بدل، أمره إلى الله، فهمت؟ في الآخرة ده ما بلغوا. طيب لو بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، أول حاجة زي ما قال وده كلام يعني استحسن ذكر الشيخ الألباني واستحسن صالح على الشيخ، الشيخ الألباني استدل بحديث الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا أو فسوف يراني. الشيخ الألباني قال في ناس قد يروا النبي صلى الله عليه وسلم بغير الهيئة شنو الواردة في السنة، واحد يقول لك أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لابس بدلة وكرافتة، ده ما هو، لكن هو شافه إنه وقال أنا الرسول، ده ما هو. واحد قال في الحجة السودانيين أنا شفت الرسول لابس مركوب نمر زي يكون وسيدين وجلابيات، الرسول ما ممكن بس مركوب نمر أصلا ذاته لأنه نهى عن جلود النمار، كيف يلبسه؟ ده معناه الشيطان جاك بشكل زون قال لك أنا الرسول هو الرسول، إذا الشيطان لا يتمثل به أي بالصورة التي واردة في شنو؟ في السنة. فقال ده ما يمنع انه من يراه بشكل مختلف ويخدع، يقول له ده الرسول صلى الله عليه وسلم، زي واحد زمان شافه قال شنباته كده قال له ده ما الرسول، ده عنتر ده يقول. المهم الشاهد في الموضوع، الشاهد في الموضوع قد يبلغ انه النبي صلى الله عليه وسلم قول في نصراني ولا يهودي، بلغوا انه في واحد عربي في الجزيره العربيه بيكتل الناس وبياخذ اموالهم وظهر عامل فيها نبي، بس هذا اللي بلغوا. لكن عشان كده الله قال ده نص بيشمل كل الناس مكلفين، ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين البلغ على غير الصورة الحقيقية، ده تبين له، إذا ما تبين له صح، ده هل معناه نقول مسلم؟ لا ما بيلزمنا نقول مسلم، ده أمره إلى الله، ده ما قامت عليه الحجة. فهمت الحتة دي؟ فرق بين نقول ما مسلم ونقول ما قامت عليه الحجة، وده من الذين يدلون بحجة يوم القيامة. أقول أنا في فترة ما بلغني والله، أنا بس بلغني إنه في واحد بكتل الناس وكده وعرس له كم مرة وده موضوع بس، فيبقى يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال على المشركين شنو؟ وإن أحد من المشركين هو مشرك استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش يسمع إشاعات، يسمع شنو؟ كلام الله. تفضل. الصوفية كلهم جهل أو كلهم مشركين أو كلهم دي عكس طبعا، دي كده ودي كده. طيب أول حاجة يا جماعة، كون يقال الصوفية كفار أو الصوفية أصلا كفار، أول حاجة كلمة الصوفية ما منط شرك. أنت قول اللي بيعبد غير الله مشركين كفار، جيبنا من عبد غير الله مشرك وكافر، من نادى غير الله مشرك وكافر، من استغاث ده كله تمام. لكن لما تقول الصوفية كفار أو مشركين ده ما منط، فهمتني؟ زي الاخوان المسلمين مبتدع، الاخوان كون اخو مسلم ده ما منعت بدعه، الا تشوفوا عمل شنو سوى شنو قال شنو بيرجل، فهمتني؟ ابقى كونه صوفي ده ما منعت شرك، ما اعرف تصدق يعني ما في، لو كان في حديث قال من تصوف غفلت اشرك بيقول لك الصوفيه مشركين، ولو قال لك من عمل كده ده خلاص، لكن ده ما مناط، فهمتني؟ يبقى انت تبحث في انه عمل شنو وغامض عن الحجه ام لا. وقع عليك تفضل. ما قال فاستدل انه لا اله الا الله، ما قال فاستدل، قال فاعلم. عشان احنا قلنا كبير اللي بيشهد لا اله الا الله ده ثبت عقد الاسلام طوالي، بعد ذاك وقع في ناقض تقام على الحجه، فهمتني؟ هو الصحابه دي في مكه قالوا لا اله الا الله، اول ما شاف ضطانوات حرق فيهم الحنين، اجعل لنا ضطانوات كما دي ما العزى ذاته، قال لهم ده شرك. قال حتى في روايه قال مروا على قوم يعكف، العكوف ده بمعنى عباده. عشان كده ابراهيم لما جاء لقومه قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لا اجنوا عاكفون، ودي العاكفين في ضطانوات عباده ذاته، فهمت؟ نحن ما قلنا ما تتعلم دين الاسلام، قلنا ما واجب، فهمتني؟ اكرر، لم نقل ان دين الاسلام بالادله لا يتعلم، لا، تعلم دين الاسلام لكن واجب على كل واحد، قلنا غلط. يجب على كل مسلم يتعلم دين الاسلام بالادله، خطا، فهمتني؟ لا تعرفه، تعرف التوحيد وكذا واجب عليك، لكن قلنا الاستدلال ما بيلزم، الاستدلال معناه شنو؟ اي مساله دليل شنو؟ ده ما يلزم. طبعا عندك فرصه اخذتها، تفضل. اتكلم عنه كيف اتكلم عنه؟ كيف اتكلم عن شنو؟ على التثليث؟ والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كله بيتكلم في التوحيد. ما كيف يعني؟ ما كيف رسل معاذ قال له انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله في روايه الى توحيد الله. شيخنا مين قال شنو؟ لا لا يا شيخ لا بنزلني ما بيقدر يخلون شنو؟ طيب يمكن مصالح يعني، قال التوحيد ده حق لكن ما بخلي الشرك. ما جميل ادرس ديل ما منعت شرك، معليش ما هذا ما منعت شرك. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال من تأدرس فقد أشرك. اها طيب يعني انت بتتكلم عن بدعه وما بدعه. طيب مثلا ممكن يقول والله دينكم ده حق لكن وكلامكم والسنه حق لكن النوبه دي مزيفه يعني داري سكسك في النوبه، هذا ممكن يكون فاسق ممكن يكون مبتدع وكذا. اي ما ده خلاص غامض، هو قال لك حق اي انه النوبه دي بدعه لكن انا ما بخدار دار سكسك فيها، فده يبقى مبتدع هنا. او واحد قال لك والله يا اخي التوحيد ده حق وانا عرفته لكن انا ما دايره، كافر. او انا ما بخلي الشرك، هذا كافر لانه عرفه. ما انت تعرف انه عرف تبين له الهدى فده مشرك. او زي واحد يقول لك انا ما بؤمن بالله، تقول الله يقوم عليك الحجه وما قال بؤمن بالله اصلا. تفضل. عشان كده بين احنا قلنا الادله ذاتها ما الاجابه انه يعلم دين الاسلام بالادله ما واجب. طيب الجماعه اللي قالوا الصحابه اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ذات انواط، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قال لهم شنو؟ ما بحثوا ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايوه ضد دارين ذات انواط، يلا يا جماعه صدر قرار جديد ابحثوا واعلموا. ما في كلام زي ده، ده ما تنظير بتاع متكلمين كله ده، وهو اي دول اصلا المفروض يتعلم دينه، لكن دين اسلم وقالوا لا اله الا الله ومرقوا للجهاد، مرقوا جهادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه في ناس قال لي اتركنا ادينا فرصه، قال لهم اديتكم فرصه انه عكرمه، لكن في ناس برقوا اسلموا جاهدوا معه. من العلماء الشيخ ابن المفكر المسائل قوله ساقط وباطل وقول المعتزله، ده متاثر بالمعتزله مهما انتفخ وطار في السماء، ده كلام المعتزله، ده كلام قاله شيخ الاسلام. قال التفريق في العذر ده بين اصول الفروع، ده كلام المتكلمين ذاته. عشان كده انا بقول لك اهل السنه الذين لا يقولون بالعذر هؤلاء تاثروا بالمعتزله، رضوا ام ابوا، كرهوا ام احبوا، عرفوا ام جهلوا، اداس المعام حبوا ولا كرهوا، عرفوا ولا جهلوا، طاروا ولا ركوا، تاثروا متكلمين. كل ده شغل المتكلمين. نعم ما انت اخذت فرصه. نعم. بعض الناس يعني لو قاعد يقول الانسان وقع في البدع ومبتدع ولذلك يودعونه ما مشكلة إحنا نقبل نقبل مثلاً الفعل ده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يخطب فجأة شاف رجل في الحوش عشان المسجد واقف في الشمس قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. ده فيها إنه الإمام يتكلم في الخطبة نذر أن يقوم ولا يستظل ويصوم. نذر ثلاثة حاجات: يقف في الشمس، يقوم معناه يقف. طبعا العرب ما بيقولوا يقف لأنه قيام، القيام ده بيقولوا له زول الواقف. وقف ده معناه كان متحرك، وقف قاعد عايش. وقال له يقوم في الشمس ولا يستظل ويصوم. قال مروه فليجلس وليستظل، يخلي الوقفة دي ويقعد في الظل ويطيم صومه. في حاجة مشاه وفي حاجتين نهوا عنها. الحاجتين نهوا عنها ده البدعة ولا ما بدعة؟ قالوا رب إسرائيل ده مبتدع، ما وقع في بدعة. عشان كده عرفوا من تصرف الشارع إنه ما بيبدع ساكن مجرد الوقوف في بدعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابة وقعوا في بدعة ما بدعوا، في صحابة وقعوا في شرك ما كفر. ألف هان بعده أنت مش بعده؟ تفضل. العلماء الآخرين بعدين برضو حيقول واحد يقول لك والله دي بدعة في الفروع ما بدعة في الأصول، ده اللي حيقول قبله. نعم. أعلى سلف أبو الوفاء ابن علي وهو مبتدع. وفي حنابلة كفروا كمان. أعلى زول كفر الغموريين كده بالجملة وقال عندي كفار أبو الوفاء ابن عقيل، مات في القرن السادس الهجري وكان حنبلي وكان بجالس المبتدعة معتزلة وبقى معتزل وفي حنابلة كفروا كمان. وده ذاته متأثر ده أعلى زول في التكفير. ما أعلم أقدم منه أصلا. ابن حزم نقل الإجماع في العذر بالجهل ونقلوا عنه شيخ الإسلام. إحنا بس ما وصلنا للموضوع ده. إحنا ما نزقي على إنه طبعاً إحنا في ناس سايقين وكذا ما نزقي عليهم. آخر سؤال. ناس شنو؟ مسلمة الفتح دي كانوا 2000. نعم هم ما يعتقدوا إنه دي بتعاند أو بتخالف لا إله إلا الله. شافوا إنه لا إله قرر في مكة دي ما بالعارض، يعني ممكن نكون مسلمين وعندنا الأطامات. وصلى الله عليه وسلم قال لهم إنها السنن، يعني لنا إلها كما لهم عليها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.